شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الثلاثون جذرا الأكثر شيوعا في القرآن مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 9 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 22 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس وخير بطلوا كلام مع بعض خير معلم الناس وخير محمد وبعد. فكنا قد قدمنا بمقدمة تتضمن فكرة الدورة في المحاضرة الماضية، وهي يعني تمهيد لمدخل سريع لكلمات القرآن الكريم كأداة من أدوات فهم النص القرآني. إحنا الأدوات التي يدخل بها على القرآن أدوات كثيرة، كثير منها أدوات لغوية. لا كده بصي بطه، خدي بوسه وروحي اقعدي ماما عشان مع ماما عشان اعرف اركز. يعني بالراحه، بس روحي اقعدي جنب ماما. ندى اقعدي جنب ماما. فالادوات التي يدخل بها على نص القراني، واحد اتقان صحته الاصوات، فسواء بشكل مفرد ان انت تبقى عارف مخارج الحروف الصحيحه، او الحروف بشكل تفاعلي زي الاحكام المعروفه في التجويد من اخفاء وادغام وغيره، او معرفه البنى الصرفيه اللي هو بيسموه مباني معاني الابنيه، دلالات الابنيه الصرفيه. ده من اهم الابواب، يعني قد يكاد يكون هو اهم باب في الصرف، دلاله المبنى على المعنى. ايه الفرق بين فعال وفعيل؟ اسماء الله الحسنى كلها مبحث صرفي جزء منها عشان تفهم ايه الدلالات. ايه الفرق بين غفار وغفور؟ طب هما الاثنين يحتملوا معنى، الاثنين يحملوا معنى المغفره، المغفره الاقاله بالعثرة او العفو عن الذنب او كذا. طب ايه الفرق بين غفار فعال وغفور فعول؟ ايه الفرق؟ في معاني مثلا ترد على بنيه معينه زي ستير فعيل، فيجي منها كتير فعول وهكذا. فده مدخل من المداخل القرانيه. وايه معاني التراكيب لفهم معاني الجمل؟ ففي معنى يبدو للناظر بشكل اولي ان التركيبين شبه بعض. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، يبقى ايه؟ يبقى دي زي دي، ما هو شكلها كده. بالرغم ان في النحو اول ما يدرس شويه هيعرف ان في واحده فيهم صفه، واحده منهم صفه. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. انك دايما هي قاعده اغلبيه مش صحيحه قوي من ناحيه النحو، لكن قاعده اغلبيه اللي هو ايه، انك رد الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. فلما انا اجيب جمله او شبه جمله بعد نكره تبقى صفه. الصفه يعني حاجه في ذات الشخص، الحال ده حاجه عارضه ليه دلوقتي. فلو جاي واحد بيضحك مش هو طول عمره عامل كده، ده حاله دلوقتي خلاص. فايه منهم بتقول ان الرجل، وجاء رجل من اقصى المدينه، من اقصى المدينه جمله بعد نكره رجل، فده صفه. فهو ساكن، هو من سكان اقصى المدينه، فهو رجل من علية القوم اللي هو مؤمن آل فرعون، فهو رجل من علية القوم اللي بيسكنوا أطراف المدينة، دايما أطراف المدن تجمع ارتحاب الشور، يعني الكومباوند دايما بتبقى مش في نص البلد. خلاص، في من أقصى المدينة رجل يسعى، عايز يقول لك ان هو قطع بذل جهد كبير حتى يبلغ الدعوة لي. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فعايز يقول لك ان هو بس عايز يوصف لك ان هو بذل جهد، مش هو من سكان اقاصي المدينه، ده هو كان قطع مسافه طويله عشان يجي. خلاص، ده يفهم من النحو. ايه اللي وقع؟ اما صنع قلقت الصوت مربك يعني. خلاص، ماشي كده كويس. خلاص، فالادوات النحويه بتفرق معاك جدا جدا جدا في المعنى طبعا أهم باب يكاد يكون ذروة الدرس النحوي مع القرآن هو الوقف والابتداء. تقف فين وتبدأ منين وأثر الوقف على الدلالات. يعني مثلا لو أنا في أول البقرة قلت مثلا إيه ذلك الكتاب ووقفت، إيه إعراب ذلك؟ إعراب ذلك الرجالة الرجالة راحت فين؟ مبتدأ الكتاب خبر خلاص كده ما واضحه سهلة. انت متصور ان السؤال قال لك انت ربكتني لا ما هو السؤال سهل يعني ذلك الكلام. انا قلقت كده صدق انا قلقت قال لك تطلع مش مبتدا قال لك النحو اتغير ولا خلاص. لو انا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب يبقى ايه بقى هنا؟ لا هنا ممكن يبقى لك كذا اعراب منها على البدليه. ليه؟ ما لا ريب فيه ده خبر الجمله خلاص وهكذا. فاصلا اقف أقفين لو وقفت هيبقى المعنى ايه؟ لا ده باب واسع جدا جدا جدا. بل القراء بعض الناس لما بيكون هو علمه دقيق بالنحو والوقف والابتداء بيفاضل ما بين القراء، في قارئ يبقى الناس طلع بالسماء عشان صوته. لما يكون حد مميز نحو صرف يقول لك يا راجل يا راجل ده وقف على كذا، تلاقي ايه يعني ايه في حد يقف على دي يعني المعنى، في حد يقول لك ايه ده شوف من المميزين جدا الشيخ الحصري. بس ما حد، هو المشكله بقى في ايه؟ ان العلم هو النظاره. يعني لو انت مش واخد بالك ايه الفرق لو وقف على دي ودي انت بتبقى ما هو لو وقف اي حاجه ده مش فارقه معايا، انا حاسس ان هو نفسه خلص فوقف يعني ما يعني ما حصلش حاجه. بالرغم ان هو طبعا ايه، لا الوقف والابتداء بيضيف معاني. عشان كده تلاقي ايه العلماء مثلا من الحاجات اللي متصنف فيها كتير كلا فوضع كلا، تلاقي عجب في كلا اقف فيها اقف عليها ويقول لك هنا يحسن لا تكمل هنا يحسن تقف. هو هيبقى المعنى ايه؟ تلاقي المعنى النحو اختلف والدلاله والسياق القراني. فدي برضو من الادوات اللي بيدخل بيها ندى يومنا. سيبي ندى وصف. ندى اقعدي بعيد عن يومنا لغايه اخر الحصه ايوه خلاص. طيب فاحنا دي مثال للادوات، ده مثال للادوات. طبعا مثال في امثله اخرى، التفسير بالماثور، ان انت تعرف اسباب النزول، ان انت تعرف موضع السيره، ان انت في حاجات كثيره جدا من المداخل التي تزيد الفهم او ترفع الفهم للقارئ المعاصر بالذات اللي هو احنا يعني. خلاص احنا مركزين على نقطه اللي هي محاوله اضاءه جزء كده في الدلاله اللغوية. بس احنا قلنا ان احنا هنخش من مدخل سريع، يعني هندخل ايه؟ مش المدخل المسحي، احنا هناخد هنقف عند كل كلمة ونقول موضعها في السياق وبتاع، ده امر يطول اكبر بكتير جدا من المساحة اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بس هنقف عن الجذور الاكثر شيوعا وهنختار منهم الجذور الثلاثين الاكثر شيوعا في القرآن ونمسكهم جذر جذر واحلنا على شوية مراجع معاجم، معجم يفيدنا في الوزن التكراري، معجم يفيدنا في الدلالات، معجم يفيدنا في الاشعار، معجم يفيدنا في الاوزان الصرفية، وهكذا. خلاص كده؟ طيب فاحنا هنبدا ان شاء الله في اول ثلاث جذور، جذر اله وجذر قول وجذر كون. الجذر الاول اللي هو اله، طبعا حتى وزنه طبيعي للموضوع، هو اكثر الجذور ورودا في القران. احنا قلنا ورد 2851 مره، 2851 مره. فمفهوم الالوهيه هو اكثر الموضوعات ورودا في القران. عشان كده لما اقول لك ان الاسلام بتدخله بلا اله الا الله، فيبقى الكلمه الوحيده، الكلمه اللي ليها دلاله في ذاتها في لا اله الا الله هي اله، هي اله وهي الله، اللي الاثنين جايين من اله اولها او زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الاشتقاق. فاللي هو ايه، هي بقى طبيعي جدا ان يكون لا اله الا الله هو مفهوم الاله اللي انت المفهوم، هو ده المفهوم اللي هتدخل بيه الاسلام، هو انه يكون اكثر الجذور ورودا منطقي الورود العددي. طيب من ناحيه المعنى المعجمي، ناحيه المعنى الدلاله المعجميه، العلماء على يعني على خلاف في اعتبار الله الاسم الحسن هل هو مرتجل ولا هو مشتق. مرتجل يعني ايه؟ هو علم ما فيش اي اضافات، يعني ايه الف واللام اللي في الله دي جنس من جنس الكلمه، مفيش مش مشتقه من اي حاجه خلاص. وفي علماء تقال جدا بيقولوا بعدم الاشتقاق، منهم الخطابي وغيره وناس متقدمين بيقولوا ايه الدلاله، يعني بدون دخول في تفاصيل صرفية يعني، بيقولوا أنت لا، إذا قلت الرحيم أو الرحمن وأردت أن تدعو لاسم الحسن الرحمن والرحيم، فما بتقولش يا الرحيم، يا رحيم ممكن تقول يا رحيم تشيل لألف واللام خلاص كده، لما بتدعوش في الله يا الله، فلو دي مش من جنس الكلمة كانت تروح في النداء، فالخطابي يستدل بحاجة زي كده. في ناس بيبقى التصارب بتاعهم تصار عقدي، فبيقول لك الاشتقاق هو الله، مش بيبص عليها من ناحية اللغوية، بص عليها من ناحية المعنى، يقول لك هو الله لا يشتق من شيء، فالمعنى ده هو الأول فلا يشتق منه أي شيء، فبيجيب مدخل إيه؟ عقدي. لكن أهل اللغة كتير جدا في المناقشات يقول لهم يعني المساحة دي يعني من البداهة بمكان مفيش حد مسلم هينكرها، احنا بنتكلم هنا في صنعة لغوية، فيعني ايه، لكن المعنى الرأي ده رأي قوي وتقيل اللي بقى بان هو مش بالارتجال او ان هو علم. الرأي الثاني هو ده اللي احنا هنشرح فيه جزء شوية، لان هو ده اللي بيقول بالاشتقاق هو اللي انت محتاج تسأله، طب هو مشتق من انهي مادة. اللي بيقوله بالاشتقاق عندنا اربع جذور، يعني هو مش متفقين على رأي واحد، بيقولوا ايه كذا رأي، في اراء عند التدقيق هتفاجئ ان هي بتقول نفسهم لمعنى واحد، يعني ايه هما الصورتين دول بيقولوا ايه في الاخر لبنية واحدة، لكن عند التشقيق اربع صور. الصورة الاولى اللي هو ايه، انه الجذر اله، الله جاية من اله، واله فلان ويأله الهة يعني عبد عبادة، يعني اله او يأله او أله بمعنى يعبد، عبد عبادة خلاص. وإيه العبادة؟ المعنى المحوري في العبادة هو إيه؟ الذلة والخضوع، عشان كده أقول لك عبدت الطريق، يعني بدل ما هو وعر وصعب وبتاع أنا خليته إيه؟ هين سهل لين، فلما أنا أقول إن أنا ده عبد لفلان يعني ذل له وخضع، فالعبادة معناها صرف الذلة والخضوع لامتثال الأوامر بلا مراجعة أو كذا، هو ده معنى ايه العبادة. فالمعنى بتاع أله في الرأي الأول أله فلان أو يأله يعني يعبد عبادة أو عبد عبادة. في هذا الرأي الله أو إله، إله على وزن فعال يعني معبود، يعني معبود. الرأي الثاني بيقول طبعا الانقياد والذلة والخضوع وكذا، ده حتى يقال، عشان كده العبادة تقال حتى للإله الحق وهو الله سبحانه، وحتى للإله الباطل، عشان كده في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، واحد يقول لك يعني هيبقى إله ازاي معبوده، يعني يذل ويخضع ويمتثل لأوامره هو هواه، فما يراه حسنا يمتثل ليه ويخضع. عشان كده في ناس تلاقيه ايه عنده التزام شديد جدا بقاعده متوهمه حطها في نفسه ويمشي عليها، خلاص اقول له ده ينفع وده، فهو بيحلل ويحرم لنفسه على حسب هواه بدون معيار شرعي متجاوز، فهو اله، هو اله على الحقيقه، فرايت من اتخذ الهه هوى، فهو اله على الحقيقه هو هوى. اعتبر الله على وزن اله على وزن فعال الله، أو الله اللي بيقولوا ان الالف واللام لما بيخشوا عليها الالف واللام الاصل، هي بيقولوا الاصل اله، اله الكلمه اصلا اله، ما هو بيقول بالاشتقاق ما بيقولش ان هي علم، فبيقول اله، فال اله. بعد كده هم العرب كعادتها في الاصوات الهمزه صوت بيخليك تتوقف في الكلام، عشان كده تلاقي كتير جدا في كلمات بيسهلوا الهمزه، فمن عشان وجودها ثقيل فحذفوها، خلاص حذفوا الهمزه، فالتقى مثلين لام ولام فاضغمون في بعض فبيت ايه الله، فكان في لكن هي في الاصل ايه الاله، فالف الف ولام دخلت على اله ثم اجري. طبعا في ناس بتقول ال اي لا بيقولوا ايه ان حركه الهمزه نقلت لما قبلها ثم حذفت الهمزه وبعد كده التقى ساكنين واحد محرك والثاني الاثنين من نفس الجنس بس في حركتين فادغموا سكنوا الاولى والثانيه والادغام هو تسكين الاول وتحريك الثاني، لو فكيتوا هتفكوا بايه واحد مسكن واحد محرك، ثم صارت الصوره ان هي الله خلاص. ده من ناحيه الـ لا خلاص كل اللي احنا بنتكلم فيه الاشتقاق، لانه لو كانت ال مش من جنس الكلمه يعني خلاص هو هيقول بالارتجال بقول لك هو علم ما فيهوش اشتقاق اصلا مش جاي من جذر هو على بعضه ده هو الاسم الحسن يعني علم على الله عز وجل وهو اعرف المعارف حتى يقال في رؤى اهل السنه ان واحد راى ابن هشام النحوي العلامه في المنام فقال له او سيبوي حد من ائمه النحو اظن ابن هشام او سيبوي فقال له كيف فعل بك الله عز وجل فقال غفر لي قال فبما كل واحد يعني في الرؤى دي بيبقى فيها معاني طيبه جدا يعني فبيقول له لاني لما ذكر في كتابي الله فقال وهو اعرف المعارف لا يعرف يعني ما انا مش هشرح انا خلاص وبالي قال ان برضه في الرؤى لما واحد راى الامام مالك فقال له كيف فعل بك الله قال غفر لي قال بالفقه قال لا بالعلم يعني قال لا قال قال فبما قال قول رويناها عن عثمان بن عفان عفان كان اذا راى الجنائز قال سبحان الحي الذي لا يموت هو اعلى يعني من اعلى تنزيهات الله عز وجل بل في بعض الناس يقولون الحي القيوم هو اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب الشاهد المعنى الثاني في الاشتقاق في ناس بتقول ان هو جاي من آلهة الاول آلهة الثاني آلهة بكسر اللام آلهة وآلهة مهنيجه لك انا هسألك باللي انت هتقول في اللي انت هتقوله دلوقتي فآلهة آلهة في اللي بالكسر احنا الاولانيه آلهة قلنا آلهة آلهة فلان له عبد عبادة الثاني آلهة منين من أي معنى آلهة يعني تحير دي بنتي انا اللي بتضحك جوه دي حد يقفل عليها الباب آلهة يعني تحير ايه وجه الدلاله على المعنى بتاع الالوهيه لان العقول بتتحير في عظمه الله عز وجل فاذا ذكرت الكلمه الله فيتحير عقلك في ان انت تصور لي اي صوره مهما كانت خلاص فتتحير العقول في عظمه الله عز وجل خلاص او جوه آلهة المعنى بتاع آلهة الفصيل تعرفين الناقة إذا أنجبت فالفصيل ده صغير النوق فلما يجي يصطموه شكرا شكرا شكرا شكرا فلما يجي يتفطم فيحجزوه عن أمه فأول ما يسمع صوتها يعرف إن دي أمه فيشتاق جدا ليها ويحن ليها فيقول لك ايه آلهة الفصيل يعني ايه هو محجوز عن امه وهو اصلا بيرضع بس بيفصله فاشتياقه حنينه ده فبيعمل صوت كده هو بيصدر صوت فيقول لك ايه اول ما يعمل صوت ده يقول لك ايه آلهة الفصيل يعني حن واشتاق لامه بال في السياق ده فيقولوا آلهة الفصيل فجاي بيقولوا جاي من الحنين والاشتياق فالله عز وجل تأله له الاشياء يعني تحن له وتشتاق كما تحن او معنى اللجأ الالتجاء آلهة فلان الى كذا يعني لجأ اليه بس هنا يجي السؤال بتاع ايه لو انا بقول آلهة يعني لجأ فانا اقول الله يعني ايه فيبقى الملجوء يعني باسم المفعولية واحد يقول لك طب وتيجي منه الصيغة دي المفروض يبقى مألوه خلاص الوجع عندهم ايه انا هنا بنقل عن الخطابي الكتاب ده اخوانا يعني انا بحبه حب زايد شأن الدعاء الخطابي طبعا دي احنا نقرأ منه حاجة أنا يعني انا نقل عنها بس انا بحب الكتاب نفسه يعني شأن الدعاء بتاع طبع دار النوادر هي طبعة غالية سنة بس عظيمة جدا ايه سبب العظمة واحد الخطابي امام تقيل جدا اتنين متقدم يعني احنا بنتكلم 319 او مولود 319 متوفى 388 هنتكلم بدري خلاص والاهم من ده ان الطبعة مخدومة قوي مخدومة وهو عامل ايه شارح اسماء الله الحسنى كلها في شطر الكتاب واخد من صحيح ابن خزيمة الباب الدعاء كله والاذكار وشرحه كله فالكتاب ايه للاسف لا موجود كل الطبعات الا الطبعه دي بداية سوريا لا هي موجوده في مصر بتطلب حاجتهم السلام والمكتبه المكتبه الاسلاميه بتنزلها. وهم هم ليهم ناس بتجيب يعني, انا كنت واخد رقمهم في المعرض, ليهم رقم هنا في مصر حد بينزل شغلهم يعني. بس نفس الكتاب اصل انتوا ممكن هتلاقوه كتير عشان الدعاء. طبعا نفسها مخدومه حلوه قوي كتخريج وكضبط يعني, ميزتها ان هي مضبوطه كلها مضبوطه, والخدمه التخريجيه والهوامش بتاعتها حاجه لطيفه جدا. فهو بيقول ايه الامام, انا انقل هنا عن الامام الخطابي بيقول ايه, أله الرجل الى الرجل يأله اليه اذا فزع اليه من امر نزل به. الملجوء اليه ده فاذا فاجاره وامنه سمي الها كما يسمى الرجل اماما. يعني الناس بتأتم بيه, يعني هو اسم فاعل امام بس على وزن اخر, مش مأموم. خلاص الرجل اماما اذا اما الناس فأتموا به كما يسمى الثوب رداء ولحافا, اي ارتدي به والتحف به. فاي يعني ايه الذي الله يعني الذي يلجأ إليه ويفزع إليه في كل رغبة وفي كل حاجة فيلجئك ويؤمنك. تمام. فده الثاني. الثالث الاشتقاق بيقولوا جاي من الله يلوه أو يليه أي احتجب. لا لا لا ها الاول كنا احنا بنقول همزه ثم لام ثم هاء, وبعد كده اللام يا اما مفتوحه يا اما مكسوره, دول الجذرين اللي احنا قلناهم الها والها. الثالث لام الف هاء, مش همزه يعني, مش لام همزه الف, لا لام الف لام وبعدها الف وبعدها لاها. لا ما خلاص بقى انا ندقق بقى. فلاها ويلوه او يليه يعني احتجب. فالمعنى يعني محتجب اي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. خلاص كده ده ايه المعنى الثالث في الاشتقاق عند القائلين بالاشتقاق. الثالث الرابع عذرا ولها. ده برضو قريب جدا من المعنى اللي هو ايه المفزوع اليه, يعني من تفزع اليه الخلائق او يفزع اليه كل شيء. خلاص. طب ايه بقى فكره وله ده بادي بواو, فبيقولوا لا الواو هنا قلبت بعد كده ايه همزه ثم اجري عليه ما قيل في الراي الاول. خلاص يعني احنا كنا بنقول الراي الاول بيقول اله, طب الهمزه وديتوها فين, دخلنا عليها الف ولام وبعد كده شلت الهمزه واضغمت هو بيقول الواو عمليه قبلها بقى ان الواو قلبت همزه وبعد كده فبيت اله وبعد كده وهكذا. والقياس اللي هو نفس الراي اللي هو لو قلنا المفروض كان القياس يبقى مألوه او مولوه, فيقول لك ايه لا ده عامل زي مكتوب وكتاب. انت لما بتقول ايه بعثت اليك بكتابي تقصد ايه مكتوبي اللي انا كتبته, فمكتوب بيت مكانها كتاب زي مألوه اللي بيه مكانها إله اللي بيه أدخل عليها إيه الألف واللام القصة اللي احنا قلناها. خلاص. مولوه ما هو احنا عندنا الهمزة دي مشكلة كبيرة في العربي. فتلاقي الهمزة العرب إيه في واحد يسهلها وفي واحد يقلبها واو وفي واحد, فهنا مألوه بالهمزة كده أو مولوه. بإبدال الهمزة واو. أيوه. فالاثنين بدل ما تيجي ده القياس ان المفروض تبقى كده يبقى ولها يبقى مولوه او مألوه ده القياس. فبيقول لك طب ايه تيجي ازاي زي مكتوب وكتاب مألوه واله, واللي بعد ما بيت اله اتعمل فيها ايه العمليات بتاعت ايه ادخال الالف واللام والهمزة. خلاص. طيب فكرة قلب الواو إلى همزة هل ده يعني هل بدهي أو طبيعي في الصرف؟ ففي أمثلة العلماء بيريدوها زي وشاح وإشاح, وعاء وإعاء, ووساد وإساد, كل ده موجود في العربية. يعني إن هي أصلا الكلمة وشاح تلاقي إن حد بينطقها إشاح, ووساد إساد, ووعاء إعاء. خلاص. فده إيه الناس طبعا بيقول لك إيه انت لازم تفهم الصوره الصرفيه النهائيه، هل ده متقبل في العربيه او مسموع؟ ويقول لك اه مسموع، وموجود منه امثله اخرى في غير هذا الجذر لمن قال بان اصل الجذر ايه ولا. عندنا التدقيق نلاقي ان ما دام ولها هيردها للهمزه فيبقى ايه الها والها وولها في الاخر، يبقى احنا كده ايه بنتكلم في اصل واحد مع تعدد هذه ايه المعاني او مع ضم هذه المعاني. يعني انا نقول ايه من يذل اليه ويخضع له ويحتجب ويشتاق ويحن ويفزع اليه، وكل ده المعنى. هو يا اما انا اخد كل معنى في الجذر لوحده فاقول ايه، لو انا في الاخر قلت ايه، فعشان كده الخطابي انا بحب جدا كتاب اخوانا وبحب جدا الخطابي. ليه يا اخوانا؟ في ناس كلامها زي ابن رجب ويا ربنا يرضى عنه، كلامه يعني كتاب صغير جدا، الجمله فيها مختصره فيها عظيمه. عظيمه يعني ايه؟ تغنيك يعني بعد ما تروح تتشقلب وتروح وتيجي وتقرا في الاخر تلاقي هو اللي قاله ده، هو ده حلو يعني. اقول لك ايه، ولذا قول المؤمنين او قول المؤمن اذا قال لا اله الا الله اي لا معبود الا الله، لا معبود الا الله بأنهي معنى؟ يعني انا عايز اقول لا معبود يعني لا يذل ولا يخضع ولا يمتثل مع الاحتجاب. يعني واحد يقول لك ايه، اه انت عشان خايف منه عشان شايفه، لا ده انا بذل واخضع وامتثل وبحن كمان، ذل مش ذل، ذل الخوف والرهب بس، انا اخاف وارهبه واشتاق واحن كما يحن الفصيل الى امه كمان. حن يعني ايه؟ مش اي معنى، مش اي معنى، لا ده الفصيل عشان اله الفصيل، انا زيه بالظبط، انا زيه بالظبط. فالذي يخضع اليه ويمتثل اليه ويفزع اليه، يعني انت لو اصابك شيء ولا تدعو مين وتفزع مين، مش كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المعنى ده؟ فهو بيدعو واحد فبيقول له انت كم اله تعبد، كم اله، المعنى عند العربي اله ده اللي هيفزع ليه. عشان كده لو ده محتاج بقى حد يعمله، يجمع كل النصوص اللي النبي استخدم فيها اللفظه استخدام استعمالي، فقال له كم اله تعبد؟ قال سبع. الراجل لما جه يدعو قال له بتابع بتسعب سبع اله، قال له قال اذا اذا جفت الارض وقحطت السماء فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. هو عارف ان في اله واحد في السماء وآلهة في الارض، فقال فأتوحده في الدعاء وتشركه في العباده؟ يعني انت لما بتيجي تفزع تفزع ليه هو، وتيجي تعبد تعبدهم كلهم مع بعض واسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، رد للمعنى، انت بتفزع لمين؟ عشان كده من يلجأ اليه، من يفزع اليه، من يحب وهو محتجب مع المعاني. عشان كده الضم فيه هنا او التكليف. التكليف ده هتدعولي عايزين تسمعوا شريط موجود ساوند قديم، هو صوت عايزين تقروه اقروه، بس انا ارشح ان انتوا تسمعوه. كتاب اسمه جمالية الدين في جمالية التوحيد. انت قريته خلاص يبقى تسمعوا صوت. سمع الصوت حلو قوي، لان هو كان اسمه هو كان اصلا مقال وبعد كده صدر في كتاب صغير. ده احنا الموضوع كبر مننا، فين امك؟ لا الموضوع كبر جدا. الواد محمد دينا خدي، روحي مع طنط دينا هتوديك الماما، البنت دي ما تجيش تاني هنا. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يخطب على المنبر، فاتى الحسن والحسين، عارف العيل الصغير لما يكون عنده جلابيه طويله فبيكعبله فيها، فجايين بيكعبلوا والنبي بيخطب وشايفهم كده، فما ملك نفسه الا نزل على المنبر خدهم شالهم الاثنين وحطوا قعدهم جنبه، قطع الخطاب جابهم قعدوا، وبعد ما قعدوا فقام يستكمل فقال ان اموالكم واولادكم فتنه، ما صبرت ان رايت ابناي هذين يمشيان فتعثران، فالا نزل وقال لهم انا اولادي. والعرب تقول على الابن والحفيد ابن، يعني جمالية الدين في جمالية التوحيد للشيخ الدكتور العلامة الله يرحمه فريد الأنصاري المغربي. خلاص اللي موجود صوت بقى ايه، في شريط اسمه جمالية الدين في جمالية التوحيد للشيخ محمد اسماعيل المقدم السكندري، كان قاري فيه المقال، قاري كامل ومعلق تعليقات طفيفة بس، تعليقات لا تخلو من فائدة. شريط واحد موجود على اسلام وي، لان ده موجود الكتاب من 15 مثلا ولا حاجه، ما هو الشريط للشيخ محمد اسماعيل المقدم. اسمه جمالية الدين في جمالية التوحيد. اللي بيحب القراءة يكتفي خلاص يقرأ بجمالية الدين جمالية التوحيد بتاع الشيخ فريد. لو عايز يسمعوا صوت, في ناس السماع عندها أسهل فيسمع الشريط القديم بتاع الشيخ محمد اسماعيل اسمه جمالية الدين في جمالية التوحيد بس. والله على حسب, في ناس بتحب السماع وفي أنا شخصيا بحب القراية. يعني لو صاحب المقال نفسه الدكتور فريد الأنصاري المغربي. خلاص كده يا اخوانا. فهو هو الشيخ فريد بيقول لك يعني المعنى في الاخر الاسم الحسن لما انت بتقول لا اله الا الله فتلاقي ان المعنى جميل جدا, يعني اللي هو ايه يعني هو معنى الاله او الله لما بيدور حوالين هذه المعاني, لو هو معنى من هذه المعاني يبقى معنى عظيم. لكن لو هو المعاني دي كمان كلها مجتمعه في ذهن العربي وواضح من النصوص الاستخدامات المختلفة ان هي بتيجي فعلا في الفزع واللجئ والدعاء والعبادة والامتثال والخضوع والحنين والاحتجاب, فلو المعنى ده كله اجتمع. عشان كده دايما بيقولوا ايه, في ناس بتقول باستحالة او تعذر الترجمة. يعني لما خلي واحد غربي عايز اقول له قل لا اله الا الله فاقول لي نو جاد بات جاد فلا هي مش جد, هي مش جد خالص. ليه؟ اول حاجه جد دي مرتجل مش مشتق. اثنين ان جد معنى من معنى معنى الرب الملك والمدبر والقيم على الناس وبتاع, فده اقرب لمعنى الربوبيه عندنا, فدي معناها لا رب الا. لكن ثانيه لا معبود بحق الا الله, ده معنى لا اله الا الله, ده واحده. اثنين ان نو جد بات جد دي في معنى الاستثناء, وعلماء العربية لا إله إلا الله إلا هنا مش معنى الاستثناء بل معنى باطل هو على معنى غير, وده باب واسع في النحو بس مش هنقوله هنا. يعني لا, يعني لا إله إلا اللي في كلمة التوحيد إلا اللي هي غير مش إلا الاستثنائية, لأنه لا يستثنى إلا من شيء إما من جنس المستثنى منه أو من غير جنس والمعنين باطلين. وده من كلام الخطابي الشريف جدا إن إلا هو لو حد عايز يكتب. لا ما هو حتى مبحث دقيق في ال... لا ما يعني مش كل استثناء بمعنى واحد, الا غير والا ما كانش العرب خلوا فيه غير وفي الا. لا اله الا هنا مش الاستثنائيه الا بمعنى غير, لانه معنى الا الاستثنائيه ان هي بتستثني من شيء اما من جنس المستثنى منه او من غير جنسه, والمعنيين هيؤدوا لمعنى مش مظبوط في الاخر. لو حد عايز يتوسع في ده ممكن بعد كده نحكوا على حاجه في النحو بس تكون مختصره لان الباب واسع. فاللي هو ايه الفرق بين ان انا اقول ان هي بمعنى غير او بمعنى الا, ايه معنى الاستثناء ده يعني ممكن نقوله, بس ده مش داخل معنا في المعنى المعجمي. احنا مركزين, احنا عشان كده نو احنا قلنا في الاول ان في اداه صوتيه اداه صرفيه اداه نحويه ده داخل معنا في التركيب. يعني معنى اشهد ان لا اله الا الله ده هيجرنا يعني دي بشيء بشيء يذكر ان معنى اشهد ان لا اله الله ما ايه معنى اشهد يعني انا بقول اشهد ان لا اله الا الله فمعنى اشهد يعني ايه لا معنى الاعلام او الابانه وده اصح المعنى اصح المعاني في ناس بتقول بمعنى ثالث بس ده اصح المعنى يعني ابين او ابين او اعلم عشان كده لما اقول لك واحد راح يشهد عند القاضي يعني ايه الشهاده اقول لك اشهد ان كذا كذا اي ابين او اعلم بما اعرف عشان كده المعنى موجود في القران ان هو بمعنى الشهاده بمعنى العلم فقالوا ايه وما شهدنا الا بما علمنا فهو ايه الشهاده هي ايه ان تعلم او تبين بما تعلم خلاص فاشهد يعني ابين او اعلم بما تعلم خلاص برضو المعنيين عن احنا انا كنت حكيت عليها قبل كده في الاذكار معرفش في السياق اللي احنا قلناه ولا لا لو حد عايز يتتبع مثل هذه الاشياء اللي هو حاجات احنا بتبقى واضحه بالنسبه لنا قوي يعني لا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله المعاني الحاجات الدارجه وتكون في حاجه مختصره بدون توسع وده معنى احنا بنؤكد عليه كتير وتنفعكم قبل رمضان او في الاذكار عشان كده انا بقول للخطابي ليه انا شارح باب الاذكار كلها صحيح ابن خزيمه فكل الاذكار اللي انتم بتقولوها في الغالب هتبقى اوضح يعني شويه في المعاني اللي بيقولها رياض الازهار رياض الأزهار، كتاب لطيف جدا، كتاب صغير بتاع دكتور محمد يوسف سلام، رياض الأزهار. هو فين يا هو موجود في درب الأتراك، درب الأتراك، كتاب صغير جدا. بنتي ليه؟ لا هو لا ضبط اي كتاب عايز تدور عليه الاول، دور ضرب الاطراف ثم ابحثي حيث شئت، لكن ضرب الاطراف الاول، ضرب الاطراف يعني تمام. طيب محمد رشدي، محمد يسري سلام، الدكتور محمد يسري السكندري الله يرحمه، خلاص. توفي الله يرحمه، توفي صغير، كان شاب يعني. مش احنا كده احنا قلنا معنى الها ومعنى الها ومعنى ولها، وقلنا معنى لها، وقلنا معنى الشهاده، يتبقى معنى اللهم. طبعا في خلاف نحوي وصرفي، هل الميم الملحقه باللهم، الميم الملحقه هل هي بدلا عن ياء المنادى ويا الله، فشالوا الياء وحطوا الميم، وده شائع في اللغات الساميه، وليه شواهد عندنا في الدرس المقارن ما بين العربية والساميات، يعني العربية والأرامية والعربية والعبرية. وفي ناس بتقول لا هي جملة وبعد كده اختصرت، فاللهم ما يلزمناش قوي البحث ده مطول برضه عشان احنا مهتمين قوي بالدلالات. فالمعنى العام بتاع اللهم يا من هو إلهي، ده معنى مرضي ومقبول، واختاروا ناس على رأسهم الشيخ محمد، الشيخ محمد محمد حسن جبل. لا جايه لنا ده ايه بقى؟ طب ممكن بصي انا عندي محاضره دلوقتي، لو ممكن تقعدي جوه تلعبي كده لما اخلص المحاضره، ماشي؟ واجيب لك مجله، خلاص اديني بوزه ما تتعرفش، اديني بوزه. مرة أحد اتصل بي من الكويت قال لي أنا عايز أشكرك والله، محاضرات قيمة جدا، وأنا بأخذ مراتي تقول لي أنت هتتجنب، كل شوية راح العربية أسمع المحاضرات. قال لي ربنا يخلي لك أولادك، قلت له ربنا يبارك فيك، قال لي ابنك كريم. قلت له أنا لا، أنا عندي يمنى وندى. قال لي لا أنا سمعتك مرة في أحد المحاضرات تقول ابني كريم، قلت له لا ده أنت أبنائي كتير قوي، سمع ابني بنتي فاطمة، بنتي هبة، ابني كريم، ابني أحمد، لا ده أنا ده أنت بتكون ابني محمد عبد التواب. قلت له لا لا، قال لي أصلا، قال لي أنا حسيت إن في أطفال صغار بيجي يكلموك في المحاضرة، قلت له هو ندى ويمنى اللي بوظوا أم المحاضرة. لكن ابني محمد عبد التواب، ما هو العرب تقول على على على على غير الولد من الصلب ابن، فانا ممكن عشان كده بقول لك انت بنتي يمنى، ينفع اقول لك كده عربيه وشرعا؟ ما ينفعش اقول ولدي، لان ينفع حد مش انا مش ولد مش ابوه يعني مش من صلبي واقول لي بابا واقول لي ابويا، بس ما اقولش والدي، لان الوالد هو الاب الصلبي. الابن يقال، عشان كده يكنى الانسان بالابن الوهمي، ويبقى ابن اقرب الاقارب، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حب يتودد لعائشه رضي الله عنها، فكان يقول ايه؟ فلا في شك من هذا يوم عبد الله، فيقصد هي طب سيده عائشه لم تنجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق باولاد الا من خديجه والسيده مريم القبطيه، طب امال ايه يوم عبد الله؟ يقصد عبد الله بن الزبير ابن اختها، هي خالته، فسماها بابن اختها. والعرب تكني بلا ولد، تكني بلا ولد، يعني انا ما اقول لك خلاص انت من النهارده ابو عبد الرحمن، طب انا لسه ما اتجوزتش، طب ادعي لي اتجوز الاول واجيبه بدراعي، فلا هو ابو عبد الرحمن، او الاخت ام هبه، انا سميتك ام هبه، طب يا حاج انا مش متجوز، انا سميتك ام هبه. فينفع عند العرب من باب احيانا التودد، زي لما قال لي ايه النبي صلى الله عليه وسلم للولد الصغير، قال له يا ابا عمير، فكناه ده هو عايز يغير، ده مش مخلفش، لا ده ما يقدرش يا فندم، يعني ما لسه ما يقدرش يجيب عيال ده، فلا سماه ابو عمير، فده جائز في العربيه على الاتساع يعني. خلاص شاهد فاللهم بالمعنى العام، فبتقول ايه؟ يا من هو الهي، فهو كانك كل معاني اللي احنا قلناها في اله والله في الهي، وانت بتدعو، فلما بتقول اللهم يعني تقصد يا من هو الهي افعل وافعل، اللهم كذا يعني اللهم استجب، اللهم ارزقنا، اللهم، فانت عايز تقول يا من هو الهي، لا ارزقني يا من هو إلهي، ارحمني يا من هو إلهي، يعني الصيغة اللي انتهى تدعو بها في المعنى العام. خلاص. ده معظم الحاجات بشكل مختصر اللي احنا عايزين ايه كنا نغطيها. طيب لو انا عايز اشوف الصور المختلفة اللي جت في القرآن من المادة آلهة وإله وإلهان، انا طبعا حاليا بنقل من المعجم الموسوعي بتاع احمد مختار عمر. ايه مستو انا خلاص كده المعنى كده معنى مش يعني في قدر ما من الفهم حصل يعني عشان نتفق، لانه ايه وايه المساله فيها كلام اوسع. لكن احنا طبعا احنا الدوره دي صممها ان احنا اقصى شيء نقدر نقوله يفرق معاك جدا في دلاله الايه. اظن ان احنا عملناه ده قد في قدر من من المعنى ده. لو انا عايز اشوف المواضع اللي جت عددها ومعانيها وصياغها الصرفيه مثلا، فمثلا معجم الموسوعي بيقول لي ايه، اني اله اله جاي منها الهه على وزن افعله اللي هي معنى الالوهيه اللي احنا قلناه، واله على وزن فعال اللي هو ايه كل ما عبد بحق او بغير حق. كلمه اله الله علم على الله فقط ولم يتسمى بها مطل في الحياه في الدنيا. عشان كده حتى بيقولوا ان الله عز وجل حتى صرف الكفار عن كده، بعض الالهه اللي كانوا بيعبدوها عايزين يسموها اله او الله فصرفهم الى اللات. عشان كده في صنم بيعبد اسمه اللات، لكن لم يتسمى طاغوت قط بالله، تسمى بالرحيم والرحمن، مسيلمة الكذاب قال على نفسه رحيم ورحمن، لكن لم يتسمى قط طاغوت بالله. تمام. تقول عالم على الله عز وجل لم لا يشارك فيه احد. إلهان فعالان برضو كله فيه معنى الألوهية. خلاص كده المعنى اللي هو المعنى المعجمي اللي احنا قلناه. طبعا باب الصرف ده باب واسع، باب واسع يطلب على الوقت. يعني نصيحة لكم، معاني الأبنية أهم جزء في الصرف على أطلاق، لدرجة أن في التصنيف احنا عندنا في التاريخ الإسلامي في معاجم كاملة معمولة على الأبنية اسمه معاجم الأبنية. أجلهم على الأطلاق اثنين، ديوان الأدب بتاع الفارابي، مش الفارابي الفيلسوف ولا يعني فارابي تاني، وشمس العلوم بتاع نشوان الحميري. الاثنين دول أجل كتابين اتعملوا في الأبنية، يعني المعجم كله على الأبنية. يعني ما فيش كلمة المفتاح اللي أدخله فعال. يعني أنا عايز أعرف معنى إله أعمل إيه؟ أروح في المعجم على وزن فعال وأروح أشوفه، هيجيب لي كل المعاني اللي واردة في المعاجم الكبيرة على وزن فعال، فمنها إله، فهيجيبه لي يقول لي اشرح لي المعنى. فهو ميزته إن هو يخش بيه بالأبنية. شمس العلوم بتاع نشوان الحميري، ديوان الأدب بتاع الفارابي. ديوان الأدب ليه طبعتين. طبعا نصيحة يعني إيه، شوفهم بديف، لأنه نشوان الحميري ضخم 11 مجلد ولا حاجة، لأنه ضخم أوسع كتاب على إطلاق في معاني في معاجم الأبنية. ديوان الأدب محقق في 4 أو 5 مجلدات، ثم طبع طبع مجمعة واحدة مجلد، هو بنفس الدقة بنفس اللي واللي كان شغال عليه ناس تقال عليه استدراكات منشورة لوحدها. فمست ديوان الأدب إنه هو موجود بالطبعتين والطبعة اللي هي المضغوطة وعليه استدراكات، حد كان قاعد بيدرس المعجم فترة طويلة فاستخرج عليه استدراكات فهو مطبوع، فكم صفحة مع المعجم كده المعجم موجود، والاثنين موجودين على الشبكة بحيث عشان الفلوس يعني. ونشوان الحمياري برضو الكتاب كله مرفوع كله بكل مجلداته ومخدوم جدا. طبعا تعرف وتنكر، يعني اول 3 مجلدات هم احسن حاجة في الكتاب، لان اشتغل عليهم الدكتور الدالي فكان حاجة مخدومة جدا. بعد كده يعني مش بنفس القوة، لكن طبعا عظيم، عمل عظيم جدا، لانه اتعمل الحكومة اليمنية نشوان الحمياري يمني، فاستنفروا الدولة عشان تحقق القاموس. اول ما تخلص اول 3 مجلدات الدكتور الدالي قعد فيهم سنين عشان طلع لهم، فقال لك لا الراجل هيطول. فعملوا لجنة اشتغلت في الباقي على نفس المنهج، بس طبعا الدالي مش زي اي حد، فالكتاب طلع مش بنفس القوة لكن طبعا عظيم برضه. يعني على كده اليمنية ايه اللي هجيب الحمياني في اليابان يا يمنى. قال لك اليابانيين اسلموا بيحققوا التراث العربي. القران ولا مسكت الكلمه ايه اللي انا اتحرر عليه؟ انا مش والله انت قلت كده، انا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين المعاجم الكتير دي حطها فين؟ في اللغه العربيه. ما تجيبهاش، انا في حاجتين، لغه صرف ولا تفسير ولا اروح معجم. اذا اسمه معجم اسمه معجم اسمه معجم. بص يا فاطمه عشان ما تتشتتيش، عشان ما تتضطريش معانا، ممكن تكتفي فقط باللي انا بقوله هنا. ده حاجة حلوة جدا. انا كعادتي ما بعرفش ابطلها، ان انا ما بقاش قاعد على بعضي لو انا ما قلتلكيش ازاي توصلي لده من غيري. فانا من باب الامانة العلمية بقولك الحاجة دي بتتجاب منين، مش لازم تروح تجيبيها. يعني انا مش لازم اقولك ان مرسيدس بتبيع عربيات في مكرم تروح تشتري عربية مرسيدس، لا مش لازم. خلاص، فممكن تكتفي فقط باللي احنا الجزء اللي قلناه. خلاص يا اخوانا. طبعا نكتفي بهذا القدر في الجذر، في جذر ايه قالها. لو حد عنده سؤال او تعقيب، لان احنا هنمشي في الثلاث جذور الاولين يعني بنروح شويه عشان بس ايه متعود احنا هنعمل ايه بالظبط. هل ده كيف؟ واحد يقول لك لا والله، طب ممكن لا احنا اجمد من كده، زود شويه. لو فاحنا لغايه دلوقتي لو حد عنده تعليق، لان احنا هننتقل للجذر الثاني اللي هو ايه قوله. لا انا قلت الخمس خطوات لو انت عايزه تخش على الجذر تعملي. واحد، تروحي تجيبي عدده من خضير من دكتور زكي خضر. اثنين، عشان تعرفي عدده، او تروحي الكوربس الاول تجيبي عددهم وتتاكدي من العدد من خضر، وبعد كده تجيبي المعنى من اسمه ايه ده، من لا ايوه المواضع بتاع الصبور، كل المواضع اللي جت في القران قلنا ده، ومعجم احمد مختار عمر الموسوعي، وبعد كده معجم المجمع، ومحمد حسن جبل المعجم الاشتقاقي. ده انا عملت ده عشان اطلع اللي انت في الاخر سمعتيه مع مصادر اخرى زي الخطابي وغيره وبتاع. انا ليه قلت لك الخطوات دي؟ عشان انت لما تحبي تعملي كده في اي جذر، انا على رايحك يا فاطمه، اخر المحاضره هديك جذرين تكليف غير اللي انا قلتهم تعملي فيهم الخطوات دي. ما انا بتاكد منك. ما انا اهو، ما انا باكد عليك اهو. خلاص ماشي. حد عنده سؤال غير اسئله؟ كان في حد سائل رافع ايده الاول ورا، استاذنك لحظه اتفضل. اه انا بقى كل المعاني دي هي مجرد انها موجوده لغه كده مفرد فرع. شوف السؤال، بينا سائله سؤال. بص يا ستي الكل، في قضيه بيسموها قضيه التفسير اللغوي. هل يستقل التفسير اللغوي بتقرير المعاني الشرعيه؟ لا. بمعنى يعني في واحد يقول لك ايه في لغه العرب كذا كذا ويجيب اشعار، خلاص كتير. طبعا في ثلاث ابيات ممكن بعد كده نقولهم. على انا عايز استدل على معنى الاله، فمثلا رغبت اليكم، عايز اقول الهه بمعنى رغبه او لجأ او رغبه. خلاص، فرغبت الهت اليكم والركائب وقفا مثلا، ففي بيت كده او بتاع. فحد يقول لك لو انا جبت كل الشواهد الشعريه كده انا فهمت المعنى القراني، فاحنا بنقول ايه؟ لا يستقل التفسير اللغوي بتفسير المعاني الشرعيه. ليه؟ عشان احنا عندنا بعد كده في تفسير بالماثور ونصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن هو رافض من رافض المعنى، رافض من رافض المعنى. عند الخلاف لما بيقول لك ده المعنى ده موجود والمعنى ده موجود والمعنى ده موجود والمعنى ده موجود، في ناس من ائمه التفسير بيعملوا ترجيحات لده، اشهرهم واجلهم الطبري. فمثلا مثال الماده اللي انا قلتها بتاعت الهه دي، ممكن المره الجايه اجيبها او ارفعها حتى نلتقي مثلا. شوف الطبري عامل ايه، تلاقيه عامل ايه جايب المعنى اللي انا قلته، يقول لك ايه اله يعني كذا. بس الطبر عشان طبقه متقدمه قوي فما بيحلش على حد. يعني ايه؟ يعني طبري. فبيعمل ايه؟ الا لو ذكر حد هينقده من طبعا ايه؟ من طبقته، اما الفراء ابو عبيد بن ابو عبيد معمر بن مسنة يقول لك ايه وقال كذا وده مش دقيق، او الكوفيين قالوا كذا مش دقيق، فيقول ايه؟ هتلاقيه عامل ايه؟ جايب لك يقول لك المفسرين التابعين والمفسرين الكبار الاراء بيقولوا خمس ست معاني في اله. فهيقول لك اله يعني معبود، واله يعني كذا، واله كذا. وهو يقول لك ايه واستدلوا، عايز يقول لك ده جابه منين، هيجيب لك ابيات شعريه، يوصل لعشر ابيات شعريه، بعد كده يقول لك ايه، هو يقول احيانا كده الطبري يقول لك ايه، وكل المعاني محتمله فالمعنى يقبل ده كله، ايه العربيه تتسح تسعهم كلهم، وفي حاجات يقول لك ايه كل المعاني دي تتسعها وما فيش اي مرجح يقول اني معنى فيهم، فاحنا هنسيب المعنى باتساعه وما نختارش ولا واحده فيهم بس كلهم محتملين خلاص. وفي حاجات يقول لك لا المعاني دي كلها في العربيه قالها، واللي يرجح واحد او اتنين من المعاني ويخليهم اقرب حاجه ان في روايه عن سيدنا ابو مسعود بتقول كذا، وسيدنا علي يعني بيرجح بايه مرويات الصحابه والتابعين، فروح منجح حدا فممكن يبدا لغه ويخلص لغه، يعني يقول لك كل المعاني محتمله في العربيه وكلهم موجودين وكلهم مروين عن السلف التابعين، والتابعين دول تلاميذ الصحابه، فكان النقل ده تفسير بالنقل اثري يعني مش جايبها من دماغه، فكلهم مقبولين وكلهم يحتملهم الايه المعنى خلاص. وفي حاجات بعد ما يعرضهم يقول لك ايه كلهم موجودين ومش هنعين واحد لان ما عندناش نصوص تنجئ، يعني فيش نقص بعينه يقول ان انهي معنى. وفي حاجات يقول كل المعاني بتاعت اللغه دي اهي، والمعنيين القرآنيين اللي مقصودين دولة بس، سبب حجته في ده أدلة الصحابة والتابعين اللي بتقول 1 2 3 4 خلاص. لكن سؤالك في محله، وده قاعدة أغلبية أخواننا، يعني إن هو لا يستقل التفسير اللغوي بتفسير القرآن. ليه؟ لأنه ده بيقطع تماما معناها أن وجود الصحابة والتابعين وكأنه دول مش موجودين، وده مش صح. بل الطبري بيعمل حاجة أعلى من كده، يقول لك علماء العربية بيقولوا كذا والتابعين بيقولوا كذا، الرأيين متعارضين، والتابعين كانوا أعلى سندا وأقرب للصحابة وهم أعلم بمرادات صاحب الشريعة، فالمعنى بتاعهم أصح من معنى بتاعت اللغة. بص بقى إذا تعارض التفسير اللغة مع التفسير بالمقصود وروح منجح دول، يقول لك لا ده مين اللي بيعمل ده، لا ده كان مجمع، يعني الطبري كان أكبر من إنه لا، لانه كله في اللغه صح، هو ما بيقولكش في اللغه مطلقا غلط، اللغه بيقولك اللغه تحتمل، انا فين زعنا ان المعنى ده بتاع اللغه يفسر بيه السياق ده ولا لا. الكلام اللي انا بقوله لك ده عشان ضيطه كانت طبقه متقدمه فكانوا يعني موسوعيين، فتلاقيه في موضوع واحد كله، الطبري بيعمل ده كله، يعني الطبري بيقولك الاثار باسناده هو وبعد ما يخلص يجيب لك اراء علماء اللغه، يقول لك الكوفيين قالوا كذا والبصريين قالوا كذا والردود وادلتهم كذا، وينزعهم في الابيات الشعريه اللي فسروا بهم القاعده النحويه، وبعد ما يخلص يروح جايب لك نصوص المفسرين باسناده، وبعد ما يخلص يقول لك والراجح عندي 1 2 3 4 لا بتاع اللغة ما بيتكلمش في القرآن المفروض، يعني بتاع اللغة بيقرر ما هو موجود في كلام العرب، وكأنه بيعمل معجم. لا الطبري قضيته أخص من بتوعات اللغة، ما بيقولكيش ده موجود في العربية ولا لا، أنا بقولك السياق القرآني فيه المعنى ده ولا لا، فرأيه أضيق كده. المعنى اللغة أنا كده إيه قربت كويس جدا من المعنى من الفهم العام، ده هيديك فهم مرضي جدا. في مساحة أضيق من كده أدق اللي هي إيه؟ مراجعة كلام حد من المفسرين النقاد اللي هم أشهر ثلاثة على الإطلاق اللي بيعملوا الحكاية اللي بقولها لك، طبري وابن عطية والقرطبي، دول يعني عندي لازم أرجع لحد فيهم قبل ما أقول إنه ده معنى لغوي يساوي الشرعي، صح ولا لا؟ الخطوة النهائية بتاعت إن هو ده الشرعي دي مرحلة ضيقة جدا، لكن إحنا المعنى هنا بنقول لك إيه؟ المعنى الواسع جدا، ان انت لو ده قام في صدرك هتبقى انت كده ايه قريبه جدا من تلقي ايه مش من... ليه احنا بنقول حتى احنا ابعد من كده بكتير، يعني احنا زي في النحو مثلا لما اقول لك حاجه بعد ما بديك اعراب وبقول لك الايه دي تحتمل الوجه ده والوجه ده والوجه ده، ممكن بعد كده في مستوى اعلى اقول لك ايه كل الوجوه مرجوحه كلها، يبقى ما فيش تاني حاجه اعلى من كده، ما انا بقول كل الوجوه مرجوحه. احنا في المستوى ده بنقول ايه ان المعنى ده موجود في العربية لهذا المعنى الشرعي بمعنى واسع، في مراحل ادق من كده طبعا بس مش في المستوى ده. انا انت اللي احنا قلناه احنا خلينا صغير. مش هو المفروض ان احنا كل ما حد كان يقترب جدا جدا من فهم النص. في مرشح غير لغوي شرعي. شرعي ليه؟ لان احنا بنقول الصحابه نفسهم اللي هم عرب فصحاء اقحاح لما كانوا بيسمعوا من النبي في بعض المواضع كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له ايه؟ لا معلش هو ايه معنى الظلم؟ اخلطوا ايمانهم بظلم. ايه بقى الظلم ده؟ ان هو ايه؟ فالنبي قال له ايه؟ ردوا المعنى شرعي. ايه الظلم؟ فقال له لا الظلم هنا هو ايه؟ الشرك. الشرك. فايه؟ ردوا التفصيل. عشان كده المعنى اللي انت كنت سالي عليها دينا واللي انت بتسالي على ده الشيخ الامين الشنقيطي محمد الامين الشنقيطي الله يرحمه ومن اجل المفسرين في التاريخ المعاصر على الاطلاق، كان عامل كتاب اسمه ايه؟ اضواء البيان. اضواء البيان ده مبني على ايه؟ واحد تفسير القران بالقران. انا عايز اقول لك المعاني اللي هو عشان كده انا بقول لك فيه جزء من المعاني والطبري عملاق في ده، ان هو ايه؟ انا هجيب لك قراءه داخليه جوه النص القراني والنص السني، النص السنه يعني احاديث النبي، استخلص لك منها مرشح للمعنى اللغوي. فالصحابي اللي جه المعنى لما قال له الظلم، ايه ده ما فيش ولا واحد فينا ما خلطش ايمانه بظلم، يعني كلنا هنهلك. فقال لهم ايه؟ النبي قال لهم ايه؟ لا الشرك. الم تسمع قول لقمان لابني ان الشرك لظلم عظيم؟ هو ده المعنى. ده تفسير قران بقران، ده مرشح للمعنى، مرشح شرعي. فما ينفعش واحد يجي يا عم يجيب يقول لك لا الظلم عند العرب اوسع. ما انا عارف ان الظلم عند العرب اوسع، انا بقول لك دلوقتي ايماني لو اختلط بظلم بالمعنى الواسع للعربيه هيقع علي الوعيد اللي في الايه؟ لا، الوعيد اللي في الايه موجه للظلم بمعنى الشرك فقط لا غير. بس ده تفسير العربي قال له ايه؟ قال له ايه الكبر؟ انا بحب اعمل كذا وحب اعمل كذا، ده معنى متوهم خلاص. فقال له ايه النبي؟ قال له الكبر ده مرشح شرعي. شرعي يعني انا لو ما عملتش دولة يبقى انا خارج من الكبر بالمعنى الشرعي. ممكن يكون بالمعنى اللغوي يحتمله. قبل كده كان عندهم بقى المعنى ده موجود، معنى طرأ لذهن العرب، والا ما كانش سأل. معنى ثاني. المعنى الثاني ده مرشح شرعي. شرعي يعني النبي بيقول له لا اللي مقصود واللي عليه الايمان والكفر او الوعيد او الثواب هو كذا كذا كذا. خلاص؟ عشان كده بالمعنى الواسع. الناس دايما في الشرع لما يجي يعرف اللغه والزكاة الصيام والزكاه والصلاه يقول لك الصلاه لغه كذا، اصطلاحا كذا. ليه؟ انه المعنى الشرعي قد يكون غير منطبق على اللغوي بالضبط، يعني ممكن يكون مخصص منه متقاطع معاه، وان كان ده فيه ممكن خلاف عالي، لكن يعني المعنى ده مستقيم حتى الان في اللي احنا بنقوله. خلاص كده يا اخوانا؟ حد عنده سؤال تاني؟ في بتنشأ حاجه كده على لو حد، احنا كنا بنقول ان احنا يعني نفضل ان احنا يكون معانا بيت واثنين وثلاثة على النصوص. انا اديت الورق فين؟ مثلا ان اطلاق بعض العرب كانوا وثنيين، فبعض النصوص الشعريه بتاعتهم بيطلق الهه على الاشياء المعبوده بغير حق زي الشمس، فهم كانوا بيسموا الشمس الهه. فعنده في مثلا بيت بيتكلم عن الشمس فبيقول ايه؟ تروحنا من اللعباء عصرا. اللعباء ده مكان عشان بس ايه محدش يقف قدامه، مكان قرب البحرين كده. البيت بيقول تروحنا من اللعباء عصرا فأعجلنا الإلهة أن تؤوب. ده واحدة كان اسمها مية بنت عتيبة أم البنين، كانت بترسي أباها، فقالت في أبيات لها يعني. فواحد مثلا كان بيتغزل في المحبوبة فبيقول مثلا ألهت إليها والركائب وقفوا، ألهت إليها والركائب وقفوا. بيت أكثر ثلاث أسماء استدلالا بيهم في الشعر في القرآن على الإطلاق رؤبة وبو والأعشى. رؤبة من العجاج، لو حد يعني ما مش والابو العجاج يعني رقبه طبيعي الاثنين رجازين يعني معظم شعرهم على الرجز ويكثر فيه غريب غريب اللغه. فالاثنين من اكثر الناس مصادر في تفسير القران والسنه رقبه ورقبه والعجاج يعني رقبه ابن العجاج والعجاج خلاص. والاعمش والاعشى الاعشى الكبير اللي هو ميمون بن قيس لان في اعشى ثاني خلاص. رقبه لي لله در الغانيات المده سبحان سبحنا واسترجعنا من تأله. الشاهد في العبارة تأله لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله. لو حد عايز يشوف حاجة لطيفة جدا على فكرة تتبع الشواهد الشعرية بس يعني بنت بتتوتر لما بنقول مراجع يا بنتي مش هتروحي تقريها المصدر المصدر عشان تبقى هي دراسة دراسة ممتازة جدا اسمها الشاهد الشعري في في تفسير القرآن الكريم بتاع الشهري عبد الرحمن الشهري. متتبع كتب التفاسير وكم من شاهد الشعرية اللي فيها مين أكتر شعرة ومستدل بيهم في تفسير القرآن الكريم عدد شواهدهم مظنتها مناقشة المفسرين للأبيات وفهمها وتفسيرها كلام عظيم. بس ايه انت هتفطمة تكتبش المرجع بقى خلاص اخوانا ما هنا بقى الفكرة في ايه طب خليني ابص لك عليها السياق لان هو كان كل شاهد على سياق. انا جمعت الشاهد بس عايز اقول لك هو كان رؤبة كان السياق بتاعه ايه لان انا باخده بيت بيت مقطوع. دلوقتي ممكن في معنى الجيل اصل المعنى تستقيل المخلوق يشترك مع الخالق ان المثل الاعلى طبعا في فكرة اصل المعنى في سياق ادب ان انت تذكر حاجة من الجذر نفسه لشخص يعني فلان مألوف بكذا قال هو زي مثلا في انتوا سامعين هو ايه الصوت ده الصوت ده ايه ها سكيت البتين في النص ده اخونا بيسأل سؤال مهم بيقول يعني انا في لو انا مثلا الخالق والمخلوق مشتركين في في في في في, في اصل الجذر فيمكن اعبر عن شيء منسوب للخالق للمخلوق في الجذر فاحنا بنقول ده يتسع في العربيه. مثال مثلا قولك للانسان في, في في في ذكر الله عز وجل بل من اسماء الله من اسماء الله الحسنى الرب فانا احيانا احنا بنقول ايه من ربك فيقول يقصد مولاه يعني مولاه مش عبده سيده فالمعنى على الاتساع. وذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمعنى الرحمة رحيم بالمؤمنين زي ما انا بقول رجل رحيم وامرأة رحيم بالاطفال وكذا. لكن احنا بنتكلم على يعني دي مسألة يعني مسألة هتجرينا لمساحة بس كنت أقصد جذر قالها لسبب لأنه النزاع في الألوهية واسع جامد بين الطوائف حد ينكر عليك فكرة إنك تستخدم حاجة زي دي لا ما هو المعنى لا ما هو المعنى المعنى المعنى لازم السياق لو شيماء عاملة لي إزعاج والله مش ما تكلمهاش يومنا الصوت مش عارف اشتغل البيت يا مين يتكلم ندى لو سمحتي انتي ويومنا مش عايز صوت تقولي عمي مع عاطف جوه خلاص. السياق لو السياق يفهم منه غير معنى غير مخالف شرعي يعني مثلا يقول لك ايه اقول لك الفصيل اللي بيأله لأمه ده فاقول لك هي إلهه على الحقيقة هنا ليه حقيقة ايه ان هو ايه هي اله يعني اللي بيأله لها بيحنها وبيشرح. فكده لو واحد عربي فصيح والكلام مستقيم مش هيفهم اي ايه مش هيفهم اي معنى ايه. يعني هو واحد يحب زوجته جدا يستقيم انه بيقول عليها معنى زي ده ان هو يستقيم. لو العربية تحتمله العربية تحتمله من غير مدخل شرعي ماشي. لكن هو لا يقال مثلا فلان يعني مثلا اقول لك ايه فلان ده الله ده لا يقول القائل. لكن فلان رب البيت خلاص ينفع في معاني الاشتراك بالاوصاف زي الرحمه والرافه ده بيشترك فيها الناس كتير وما بيظنوش العزه خلاص وهكذا. في حاجات عشان كده مثلا قالوا الله لا تنسحب الا على الله عز وجل خلاص بقى ما فيهاش بقى. في انسحاب تانية لو قلتها الناس مش هتنكر عليك من ناحيه اللغه زي العباده. في احيانا في المعنى الواسع مثلا زعبد الشمس فالناس يقول لك لا ده ايوه يعني مفهوم ان هو متتبع شديد التتبع للشمس مش اكتر. ومعنى العبد اللي هو التابع خلاص زي اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. ما هو عبد المطلب هنا مش عبده ده يعني ده ليه قصة يعني. لكن الشاهد ان في معاني العربية تتسع وفي معاني لو اتقالت ومعنى مخالف شرعي وحلو في العربية خلاص. طبعا بعد كده الموضوع باظ خالص مننا في اللي هو التحميل الرمزي وده يكثر جدا في شعر الصوفية ومنهم فحوق. يعني في ناس هو شعره ركيك والمعنى مش مستقيم. لا في ناس شعرها عالي جدا بس ملبس بقى جدا زي مين زي لا ابن الفارض اسهل الشعراء على الاطلاق في التصوف وشعره عالي جدا بس ملبس. لان انت مش عارف انت بتكلم على ايه حاجه خمره ولا النبي ولا الذات الالهيه ولا بتاع ولا المحبوب. احنا الدنيا باظه خالص يعني انت ايه. لكن ابن الفارض من ناحيه الشعريه من ناحيه الصناعه والمعاني والدلاله واللغه عالي جدا بس ايه لا مش في بطنه لا المعنى غير معروف حتى للشاعر نفسه. هو معمول دي مشكله بقى فكره ايه عشان كده دايما بيقولوا ايه الكلام ده كله بعد عصور الاحتجاج. ليه مش عربي بيقول كده مش عربي بيقول كده والعربي لو اتقال له الكلام ده يقلق بس لانه ده مش موجود في لغته اصلا مش موجود خلاص. احنا هنا بنتكلم ايه في العربيه الفصيحه المحتج بيها جوه السياق القراني. ليه؟ لانه المعنى في العربيه واسع جدا. اول ما بتيجي النص الشرعي السؤال بتاع دينا اللي هو في مرشح شرعي لهذه المعاني خلاص كده. طيب احنا خلاص قلنا قولة الجذر قولة تاني اكثر الجذور ورودا في القران الكريم. الشيخ حاتم كان اشار ليا يعني بملاحظه وهي ملاحظه يعني بس هي ملاحظه يعني معقده شويه بس احنا نقولها من باب الامانه. يعني هو كان بيقول لي الارقام دي هل هي دقيقه جدا لهذه الدرجه؟ فبقول له من باب الاحصاء وطريقه العد لكن لو زادت او قلت سنه لن يغير شيء في الترتيب. والدليل ان الكورس لو حد شاف قران كورس او كورس قران هيلاقي ان العد غير اللي احنا بنقوله. ليه؟ لانه بيعدوا بطريقه مختلفه بس هم عشان يعني مستخدمين طريقه غير مرضيه من ناحيه الصرفيه المعجميه. الراجل اللي بيعد خضر انا ذكي بيعدوا بطريقه ادق منهم فنطلع رقم. هل ان الرقم ده قل او زاد نسبه بسيطه مش هيغير في ايه في المعنى الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه ان هو ايه ان هذا الجذر لو غطيته فهما باي درجه من الفهم بهذه الطريقه. يعني انت بتتكلم في حاجه مرضيه وموجوده في المعاجم وبتاع بس بقدر ما من التبسيط غير المخل ولا التطويل الزائد لدرجه ان احنا ممكن نقعد بدون مبالغه في اي جذر ممكن نقعد فيه شهر واثنين وثلاثه وما نستوفيهوش. ليه؟ لان هنخش بيه بالمستويات الثانيه اللي هي ايه الصرف ودلاله الالفاظ ودلاله الالفاظ مع البنى النحويه مش هنخلص خلاص. بس احنا بنقول ايه مدخل اولي لفك بعض الحاجه المعجميه بس ننقل نقله يعني خلاص. فالقاف والواو واللام تاني اكثر الجذور ورودا في القران 1722 مره. 1722 مرة. تاني كان 1851 ده 1722 خلاص. في معنى محوري يجمع معظم الأشياء اللي السياقات اللي هترد في قولة، وهو ان انت لو انت عندك شيء لطيف منساب في قدر ما من الإنسابية، لو انت حملته ان انت ان هو يتماسك وينضبط وتتحكم في الصورة اللي هيخرج بيها، ده يفيد معنى القول. يعني القول هو حمل اي شيء لطيف منساب ضبطه والتحكم في صورة اخراجه، ده المعنى المركزي اللي ممكن نتتبعه هنلاقيه في معظم الاستخدامات لهذا الجذر قولا. مثال، المثال الاكبر لما نقول امثلة هنرجع تاني لمعنى اللي انا قلته يبقى اوضح، لان التعريفات المجردة احيانا بتبقى مربكة او غير واضحة. مثلا المعنى الاول للقول واذا ذكر هو ام المادة، يعني اصل المادة المعجمية في السياق القرآني كله، اللي هو ايه؟ الكلام على الترتيب. يعني القول هو الكلام على الترتيب، بدل ما اجيب كلمات مش مرة، لا هو الترتيب. طبعا في بعد كده في النحو في هل القول لازم يكون جملة مفيدة، مش يعني القول اوسع معنى على الاطلاق يشمل الجملة والكلام والكلم وكل صور، فهو الكلام على الترتيب مطلقا هو ايه؟ القول. معظم المادة اللي في القرآن من هذا المعنى. في بعد كده معاني بسبب تغيير البنية الصرفية بتحمل المعنى ده وزيادة، زي مثال التقول، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، خلاص. تقول تفاعل يعني ادعاء نسبة القول إلينا ولم يخرج الكلام منا في الأصل، فأنا بقول لك أنت بتتقول علي، يعني أنت بتنسب كلام مرتب ليا وأنا لم أقله، خلاص. لكن إيه الزايد هنا؟ معنى أو دلالة البنية الصرفية اللي هي التفعل، لكن أصل القول أو الجذر هو الكلام على الترتيب. لكن أنت هنا عايز تقول لي إيه؟ إن أنت بتنسب لي كلام أنا ما قلتوش بس، لكن هو برضو إيه؟ هو معنى إيه؟ معنى إيه؟ الكلام. طيب في معاني تاني في العربية، بس إحنا دي عادة هنلتزمها في كل الجذور، إن إحنا عشان المسألة ما تتسعش مننا، إن إحنا هنلتزم بذكر المادة اللي في المصحف. ليه؟ لأنه ممكن يكون الجذر واسع جدا في العربية، أول ما نيجي عند المصحف تلاقي إيه؟ هو معنى أو معنيين هو بس اللي جه، فإحنا إيه؟ ذكر التاني هيبقى من الاتساع الشديد جدا، خاصة في مواد ثرية أوي، يعني قولة مثلا ممكن يوصل لـ 12 استخدام، خلاص؟ منها إحنا هنقول أمثلة عامة عشان بس الناس تفهم إن المسألة إيه؟ فيها قدر من الاتساع، بس إحنا بنقول إن ده عايز يخدم على أنت فهمك ودخولك مع المصحف. عشان كده هنلتزم قوي اللي هو بالمعنى الكلام على الترتيب. ممكن يبقى الظن معنى ان انا معنى الظن، وممكن بمعنى الاعتقاد او الاعتقاد او القول برأي، زي ما انا اقول لك ايه ده يقول بقول الشافعي او يقول بقول ابو الحسن العشاري، هنا يقول يعني هل يقول لك يعني بيقوله لا يعتقد او يراه رأيا او يعتقد اعتقادا، خلاص. فالظن عكس، عشان كده احنا دايما في العربية من الحاجات الكلمة بتبقى مستخدمة اما الظن يعني عدم التحقق او الاعتقاد ان هو التصور الذهني حتى لو مطابق للواقع مش مطابق للواقع، او نسبة كلام لشيء لو كان يتكلم. يعني انا عايز اقول عن حاجة انسب لها كلام متخيل اتوهم حتى لو شيء، فلو اقول ايه فقالت كذا، في سياقات كتير جدا في الشعر والنثر الفني الفصيح معناها ان هي ايه، انا بقول لك وكأن لسان حالها في هذا المقام انها لو تكلمت بكلام مرتب تقول كذا كذا كذا، فهو ايه هو بيبقى ايه اشارة غير الصوت الى معنى وان كان متخيلا. يعني ايه هو ما قالش حاجة بصوت تتسمع، بس انا ايه عشان كده في القرآن يعني يقولوا ايه يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فيقولون في انفسهم في مش لازم يكون حاجه بصوت، ده خطاب ذهني. وفي ابيات شعريه كتير جدا فقالت كذا فقد قال مرحبا اهلا وسهلا الله يفتح عليك، فلا فكره ايه هو مين اللي قال، هو ما حدش قال، ده انا ايه انا توهمت لو كان تحدث في هذا المقام لقال 1 2 3 4 اتفضل. بس ده فصيح؟ طب احنا انا عايز اصل على فكره احنا لو يعني الاشعار لو احنا طلعنا بره الاحتجاج هنلاقي معاني تانية. عشان ايه لا ممكن والله المعنى المعنى الاغلبي هو المعنى الاول هو الكلام حمل اي شيء لا كلام على الترتيب الكلام على الترتيب هو ده المعنى المعجمي كل الظن والاعتقاد والراي وتحميل غير المتكلم كلام لو كان يتكلم لقال كل ده احنا ايه في المعنى الاتساع واحتكم وتحكم وده معنى احتكم وتحكم في الشيء زي الاقيال الحاكم في اليمن كان يسمى ايه اقيال واقوال فيقول لك ايه جاي منين ففي ناس يقولوا لا للمعنيين اما لانه يسمع لقوله فجاي من القول برضه خلاص وفي ناس يقولوا ايه لا لانه جاي من فكره المعنى هو احنا قلنا المعنى المحوري كان ايه حمل الشيء المنساب على التحكم بالضبط المعنى المحوري في الاول خالص اللي هو هيطلع من طب ايه المعنى المحوري في القول ان انا المعاني وهي سائله في ذهني لما اجي اقولها بعمل ايه برتبها وتحكم في صوره اخراجها واقولها الاقوال والاقيال اللي هم الحاكم بيعمل ايه دي واضحه واضحه بينفخنا كلنا نتحكم في صوره خلاص فالاقيال او الاقوال اما ان هو جايه من فكره التحكم اللي هو المعنى الضبط ده معنى ايه المعنى المحوري او جايه من المعنى الاول اللي هو ايه لانهم يسمع لي قولين فهو معنى ايه معنى من المعنى الاول المعنى الاوسع على الاطلاق في استعمال العرب لقالة ان هي ايه تنسب كل فعل لهذا الجذر وده موجود عندنا حتى الان في العامية الصعيدية في قناء كل الافعال يعني مثلا ايه انا قلت لك ايه انت عايزه توصفيني انت عربيه فصيحه انا افترض كده خلاص فانا ايه اخونا اسمك اسلام فالاستاذ اسلام يمسك كده خلاص فهو ادهوني فانا بقول لك اوصف انا عملت ايه فاقول لك ايه فقال بيده هكذا يعني اخذ طب ما تقول اخذ فشيل كل فعل وحط قال العرب تمشي معاه فاقول لك اخذ فقال بيده كذا يعني اخذ او ضرب فقال برجلي يعني مشى خلاص فقال به يعني قام فقتله يعني بيه أني فعل ركز كل فعل يمكن إزالته وضع قال فعشان كده فقال بيده تنفع فقال به مطلقا يعني قتله عشان كده أقول لك إيه فقاموا به فقالوا به فقلنا بهم يعني قتلناه كله خلاص بالرغم من المعنى عشان كده إحنا بنقول إيه العربية من غير عربية اتهم اي حاجه هتفهمها في القران والسنه والشعر واي كلام ليه لان انت اول ما تقول فقلنا بهم هيقول لك صدعوا ايه الصداع يا عم ده يا بيه قتلوهم هو تحت الاول وانت لما تيجي تقرا المعنى في التفسير قلنا بهم يقول لك ايه قتلوهم ده عبيط ده ولا ايه ليه لان انت متصور ان المعنى الكلام على الترتيب ايه بقى يقول لك ايه فقال بيده هكذا ازاي بيده ازاي يعني هو قال يعني عمل كده فقال فقال بيدي يعني اخذ عشان كده احنا ليه بقول موجوده في الصعيد انا اصلا من سوهاج فالجماعه من اقرب اللهجات للهجات العربيه القديمه قرى الصعيد لغايه دلوقتي ليه اللغه لها صعب قوي ولو واحد مدقق تلاقي في كتاب مشهور جدا كان عامله واحد عالم بس كتاب قديم بس معنيين بالمعنى ده اسمه رفع الاسر عن لغه اهل مصر رد كل العامي الفصيح العامي المصري للفصيح بس طبعا مش دلوقتي والا علي علوكة واشرف كخة ما لهمش دعوه ايه بحاجه بالفصاحه خلاص اخر معنى ده ايه حاجه اللي هو لا لا لا لا لا ما احنا عشان كده انا قلنا ايه في الاول قلت المعنى الاغلبي في القول هو الكلام على الترتيب لكن في العربيه معنى متسع جدا اللي هو ايه قلنا التحكم زي الاقوال والاقيال وقال به كل المعاني دي موجوده في العربيه من الجذر قال واوسع كمان من كده بس احنا ايه المعنى الاغلبي يكاد يكون يستوعب الماده القرانيه كلها هو القول خلاص كده كنت يقول لك ايه ف واحد بيحكي لي قصه واحد من قناه صديقي كان فاصل فبيقول لي قال لي فلان وبيحكي له بتاعه قال له وراح ماسك الشومه وراح قال على دماغه انا عايز قال ازاي والله انا عايز افهم ايه فين دي. اقول لك وراح جاي بيده كده مره اتنين ثلاثه بعد كده دخلتها في الداتابيز وجربت المعنى. تصدق يعني عمل بيده كده. ما احنا عمل او فعل. الفعل والعمل تلاقيه ايه احنا يقول لك ايه قال بس هو في العربي كان بيقول المعنى ده خلاص كده. طيب سؤال المادة المعجمية اللي احنا بنقول 1722 مرة في القرآن هو القول على الترتيب. هو القول على الترتيب. بعد كده هل ممكن في معنى اضافي يضاف على زيادة على معنى القول على الترتيب ويدي معنى اضافي؟ بالدلالة الصرفية. ايه زي ايه؟ ممكن اديك امثلة بالدلالة الصرفية عشان اريح. زي احنا قلنا تقول يعني قال لا ده قال علي ما لم اقل بس ايه مش ظن ولا اعتقد ولا يعني تصور الشيء لو تكلم ولا قال ولا تحكم ولا مطلق فعل. خلاص يبقى احنا ايه كلام على الترتيب. انسي كل اللي انا قلته. كلام على الترتيب لازم نعمل ديليت نعمل شيفت ديليت. المعجم معجم احمد مختار عمر اللي هو المعجم الموسوعي مستو ايه السؤال بتاع الاخت ده ان هو ايه. طيب ممكن انا كده انا عايز وانا واقف على مادة قولة اعرف كل الصور زي قالها. ايه الصور يعني انا ممكن اقلها ايه فيه قالها واله والهان. ممكن الاقي حاجة تانية لا يعني ايه هو دي كل الصور اوزانها الفعلية اوزانها افعلة فعال فعالان خلاص كده. خلاص كده هو لا. ودي ميزة احمد مختار عمر المعجم الموسوعي. استاذ فاطمة عشان تتذكر الخطوات دي اهمية خطوة المعجم الموسوعي. نقطة لحظة قولة. فبيقول ايه قولة مثلا هو عند المادة هيفيدك في ايه احمد مختار. هيقولك ايه اللي موجود فيها تقولة صورة من الصور. هو هيجيب لك بقى الصور ووزنها. فيقول لك مثلا تقول فعل ماضي مبني المعلوم على وزن تفعل. ايه منها جي تاني قال ماضي مبني المعلوم على وزن فعل. طبعا هي في الاصل قال اصلها قولة ومفيش الف اصيلة في العربية فهي منقلب عن واو او ياء فهي قولة او قايلة. بس هنا احنا ايه قولة لان في قايلة هنتكلم عنه قولة مش قايلة لان قايلة فيه في قال ويقيل و... ايه قولة غير قايلة لأن المادة تانية موجودة. في على فكرة السؤال يبدو يعني السؤال مشروع يعني أحيانا بيبقى فيه خلاف عميق ما بين علماء الصرف وعلماء المعجم دي لو الجذرين دول غير بعض ولا هم واحد يعني قولة وقايلة. أنا بقول إيه إحنا في السياق اللي إحنا بنتكلم فيه إن قولة غير قايلة ولو في حاجه جامعه زي قيلوله ويقيل قاعد يقول لك يقيل واقلني يعني ده جاي منين. فهقول لك لا مش من الجذر اللي احنا بنتكلم فيه. خلاص في احيانا بيبقى في خلاف عميق ما بين علماء الصرف والنحو فيقول لك لا مادتين وفي ناس بيقولوا ايه لا هي ماده واحده. واللي بيقول مادتين احيانا بيبقى عندهم خلاف في قواعد الاعلال والدال دي جايه من ده ولا دي جايه من ده. لكن في السياق اللي احنا بنقوله المبسط مش عايزين نخرج عن اكتر من ده. ففي تقول وقال. انا كنت قلت بقول ده الكلام ده ليه اصل بيقول وزنها فعل فمين قال الالف عليها سكون والميزان بينزل نفس الحركات فاحنا ايه هي قول فاصل الميزان قبل الابداء. فقال فعل وقيل فعل ويقول ويقال وقل واقاويل وقائل وقائلون وقول وقيل. يبقى انا كده خرجت في الماده المعجميه من اصل اول ماده الكلام على الترتيب. عشان كده احنا ليه ما قلنا مش هنقول ظن ومش هنقول يعني ايه يعني مش هنقعد نتوسع زي ما قلنا في قالها وقالها لانه خارج الماده اصلا مستخدمه في القران. فهنبقى احنا يبقى كده رحنا المعجم الكلام على الترتيب كله القائل وقائل وقائلون واقاويل ويقول وقل وقيل كلهم منين من قول البعنى الاول اللي هو الايه الكلام على الترتيب. خلاص كده يا اخوانا الايه ده اهميته ايه ان انا صفحه واحده مش صفحه حتى كامله دعموه بنص العمود فأحمد مختار عمر جاب لي المادة الموجودة في القرآن كلها ببنيتها الصرفية بالدلالة كمان. يعني هو كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي قال، بيقول لي ماضي مبني المعلوم، أدي معلومة، وبعد كده بيقول لي وزنها فعل. طب المعنى اللي مذكور في السياق ده إيه؟ نطق وتكلم. الآية وإذ قال موسى لقومه، وبعد كده المعنى المطلق اللي تحته النطق والكلام. راجل إيه؟ عدى العيد في صفحة واحدة جاب لي إيه؟ المادة. بس بعد ما أنا عملت إيه؟ إن أنا رحت جبت المعنى المحوري برضو إيه؟ عشان أنا أبقى عارف إن أنا بعد كده، لأنه إحنا بعد كده أول ما تنتقل خطوة واحدة بعد اللي إحنا بنعمله لما تروح للسنة هتفاجأ إن المادة اتسعت في معظم الجذور. تلاقي المادة القرآنية صغيرة في التوسع الدلالي، أول ما تروح للسنة تلاقي المعنى إيه؟ أوسع من كده خلاص. وده واضح جدا من كتب الغريب القرآن وغريب السنة. غريب القرآن محدود، مثلا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير جدا. طب المعنى ده هو مشترك أصلا، شكرا. في ناس بيعملوا إيه؟ الغريبين، دي مصنفات كتيرة جدا. الغريبين يعني إيه؟ غريب القرآن والسنة في كتاب واحد بحيث يعلمك الجذرين. بس أنا محبتش أعمل كده في السياق بتاعنا. ليه؟ إنه هتتسع جدا مننا المادة. إحنا لغاية كده والموضوع بيبقى إيه؟ احيان مربك. ولا ايه يا استاذه فاطمه؟ ارتبكتي بتاعت ايه؟ ايه ما فيش حاجه مثلا. طب ما كويس خدناكي معلومه اضافيه اهو. طيب خلاص، انا في بعد كده في شاهد على المعاني، المعنى غير المعنى غير القراني. معنى قال معنى مشهور جدا، كم الشاهد اللي فيه في اي سياق واضح غير الآراء الثانية. احنا بنقول واضح دي واحنا يعني انا يعني انا في حد في الواد محمد معانا وين ورطه جوه بيلح معناتها ويومنا هو لا بيقوم بدور وطني. خليه، انا عايز اوفر لكم المادة دي يعني ايه، تحس محدش، لان المادة اللي انا بشتغل منها هتفاجئوا ان هي ايه مثلا اللي هو صفحة أحمد مختار عمر لوحدها بتاع القولة بس. بعد كده المادة المعجمية من السمين الحلبي خلص، بحيث أنا مش عايز أوسع من كده. طبعا احنا ممكن نعمل أبسط من كده يعني ايه، بس يعني لك يا هذا خلاص. طيب الجذر كونة ثالث أكثر الجذور شيوعا في القرآن، يكاد يكون جذر كونة ده من أهم المعاني على الإطلاق في كل اللغات الإنسانية. والله طبعا في العربي ما بيبانش قوي عشان احنا احيانا معظم التقديرات بنقدر كانه، فهو مهم جدا في العربي بس على التقدير. في اللغات الثانيه فيرب تو بي واسمه ايه في الفرنساوي، مين الرجال هنا فين فرنسا اللي هي كينونه عموما، مفهوم الكينونه يعني مفهوم الكينونه خلاص. فيرب تو بي، أن تكون أو لا تكون هو هي المسألة، هو فعل كينونة. لكن طبعا إحنا من نتوسع إطلاقا، لأنه ده خلينا نخش في النحو من أوله لآخره عشان نحدد كندي كان دي معضلة خلاص. لكن كونة الجذر في القرآن 1390 موضع، معنى المحوري هو التحول من هيئة هشة إلى هيئة متينة عن طريق اللف والفتل. اكتبي لو عايز تكتبي عبارة منضبطة، التحول من هيئة هشة إلى هيئة متينة ليا وفتلا. هي اللي جابته لنفسها، كنت بتكلم بالعامية وحلو. التحول من هيئة هشة إلى هيئة متينة ليا وفتلة. فين اللي؟ زي الغزل فتل والحاجة اللي فيها لي زي الزنبرك، مش بسموه لي سوستة ليه؟ لأنه ما لي اللوي، عارفة اللوي؟ واحد يقول لك لو دراعه ده اللي انا شايف ايدين كتير مرفوعة. ما دي دعوه. شوف شوف سابوا المحاضره كلها وبصوا فين في زاويه الكاميرا. يعني هي مش معناها ان يخلق الحاجه او انا جاي لك جاي لا لا جاي جاي جاي جاي جاي امال انا جاي بعمل ايه ده؟ انا جاي بعمل كنافه. المعنى غير اللي احنا عارفينه. ده المعنى المحوري. المعنى المحوري اصل هو ايه؟ معنى المحوري بيشق دي مظله بتبقى كبيره جدا زي ايه؟ زي القول. احنا قلنا المعنى المحوري ايه؟ حمل الشيء المنساب على التحكم فيه واخراجه في صوره. فواحد يقول لك ايه ايه ده هي مش الكلام؟ ما هو يا ابن الكلام حمل الشيء المنساب في ذهنك الى شيء هو ده ده المشترك ما بين طب القول. ما هو ده المعنى العام ان انا لما بعمل حاجه بعينها في شكل انا اصلا منساب في تصرفاتي ثم حولته الفعل بعينه ده معنى القول. فالمعنى المحوري واضن في كل في الظن والراي والاعتقاد لو تتبعناه ده المعنى المحوري. انت عايز بتساله عن الرابط ايه علاقه بقى الايجاد من العدم بتحويل الشيء الهيئه الهشه المتينه الهيئه من هيئه هشه الى هيئه متينه لين وفتل خلاص. مين اللي بتسال؟ مين اللي ازيك يا غاده؟ بص يا ستي عارفه الصوف المنفوش الصوف والقطن لو انا مسكته عملته خيط مغزول هكون عملت فيه ايه؟ لفيته ولويته. اللين هو ده اللون والفتل هو البطفير ده بس كده البرم. حلو البرم العمام مفيده برضو انا ما انكرش. طيب المعنى ده من اول معانيه فكره التعبير عن الايجاد بقى الكون فيكون الايجاد من العدم باخراج شيء هش الى صوره. واحد يقول لك طب لحظه بقى لحظه هو ايه الوجود وايه العدم؟ انتوا عارفين طبعا هي مشكله فلسفيه فكره العدم شيء ولا مش شيء العدم شيء ولا مش شيء دي مساله كلاميه اصلا عميقه خلاص. ففي ناس بتقول لا العدم شيء عشان كده احنا بنتكلم ايه في جزء من الخطاب القراني بيتكلم على قبل الخلق واذا اخذ ربك الميثاق ميثاق الفطره هو كان هو ايه اللي حصل هو كلمهم واخذ عليهم الميثاق ده بعد خلق ادم هو كان بيكلم ايه عشان كده في مصطلح عند الصوفيه يسموه عالم الذر خلاص مساله. لكن احنا ايه خلينا في الصوره ايه في الصوره بتاعت ايه ان الله عز وجل المعنى في الكون او الكينونه او اللي هو ايجاد الشيء ان هو تحويله من صوره الى صوره متماسكه. الصوره دي هل ان في حاله بتاعتنا بتاعت الخلق العدم خلاص كده يعني هي هشه قوي لدرجه ان احنا هنسميها عدم. كون العدم ده ايه بالظبط دي مساله مش ما تخصناش حاليا خلاص. فالمعنى اللي متاخد من المعنى المحوري في الخلق هو التحول من لا شيء الى شيء. خليها دي كده سهله حلوه. طيب فالدلاله على التحقق او الوقوع او الوجود ده كده ايه ده مظلة كبيرة. المعنى الأساسي عندنا في الـ في الـ في العربي في القرآن معظمه حوالين كان ويكونون يعني ايه معظمه حوالين الـ الـ الكون. طيب اللي هو احنا بندل يعني الكلام على أساس ايه بيتيجي ليه الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي اقتران الجملة بالزمن الماضي او دينومة الوجود يعني دينومة الكينونة الاستمرار. يعني مثلا بالذات لما نيجي نتكلم عن الكلام عن الله عز وجل كان الله غفورا رحيما يعني لم يزل يعني كونه رحيم وغفور شيء دائم. وما هنا دلالة ايه مرتبط بالزمن بس بأنه صورة من صور الزمن هنا على المصاحبة الاستمرار دائما او الازل ان هو من الازل ازلا وابدا غفورا رحيم وهكذا خلاص. طيب بتيجي معنى الصيرورة. الصيرورة صار تحول يعني زي كنتم خير أمة يعني ايه صرتم خسرتم وإلا ما كانوش من الأزل خير أمة. وهو كان بيخاطر على فكرة بيخاطب جيل بعينه الصحابة. احنا الكلام ده بنفصل فيه في فكرة هل يقولك احنا خير أمة؟ فقال لا مش انت بعينك يعني هم الصحابة كانوا خير أمة أخرجت للناس ومن فعل فعلهم الحق بهم طبعا مدحا ومكانة وكذا. خلاص كده فرحمك الله فكنتم خير أمة يعني صرتم خير أمة. وبمعنى أحيانا وجد الوجود برضو منسحب على فكرة إيه الكينونة برضو أو الكون أو يعني الوجود زي فإن وإن كان ذو عسرة فنظرة. خلاص فإن كان ذو عسرة يعني فإن كان هنا كان يعني إيه إن وجد في حاجة فقط كذا يبقى ياخد الحكم بتاعه. خلاص هي من المباحث المهمة جدا في تصور وجودها وفهم معناها بسبب الأضمار إن هي مضمرة هي وإن بعد لو في ما فيش موجة في العربية تقريبا فوش يعني فكرة الأضمار إن هي في حاجات كثيرة جدا لا يمكن فهمها إلا بالتقدير أو إضمار كان. خلاص وخاصة على مذهب الجمهور إن هو إن أشبه الجمل لا تقع أخبار لا تقع مسانيد يعني ما يبقاش مسند زي ما انا بقول ايه ابي في البيت. انا بقول ابي مبتدا في البيت فالناس بيقول لك خبر ويبقى مرجوح يعني في النحو عند التدقيق ما بنقولش كده احنا بنقول ايه في البيت جار ومجرور شبه جمله متعلق بخبر تقديره ايه كائن او مستقر. خلاص فيبقى ابي كائن في البيت. خلاص فعل الكينونه اللي هو بيربطوا بيه كفعل الكينونه مهم جدا جدا في تقدير الاشياء في النحو. خلاص ولو زي مثلا التمس ولو خاتم من حديد ولو كان فهي من غير كان انت هتضيع هتسقط نحو. خلاص ففعل الكينونة او تصوره او تصور معناه مهم جدا يكون حاضر معنا. في مسائل يعني في مسائل دقيقه يعني في مسائل في النحو فكره اللي هي على حجم المضي يعني بتعبر عن المضي بقد ايه هل لازم يكون زي في الانجليزيه اللي احنا بنسميه الماضي البسيط والماضي التام. ففي العربيه هي تحتمل المضي ولو بزمن بسيط جدا طال او قصر يعني المضي في غير الكلام عن الذات الالهيه يعني والا كلام عن الذات الالهيه في الغالب بيبقى المعنى على معنى الازليه يعني. خلاص طبعا كان المبحث بتاعها ممكن يعني لو حد عنده نفس او دراسه نحويه سابقه ممكن يتتبع المبحث. ليه؟ لانه بقيته في المعجم فيها قدر كبير جدا من النحو مش المعنى المعجمي يعني ايه هيبقى داخل معانا المعنى المعجمي وتركيبه جوه الجمل ما يلزمناش. احنا هنا في الموضع ده اللي احنا بنتكلم فيه الحدود اللي احنا بنتكلم فيه يكفينا جدا المعنى المشوري اللي احنا قلناه وكان مع الاسم الحسن او اي حاجه من اسماء الله الحسنى. فاحنا بنتكلم على معنى الايه الأزلية يعني إيه كان وزال ويعني أزلي أبدي المعنى الملحق به إذا ذكر مع اسم الله الحسن. لو حد عنده سؤال أو تعليق فيما قلناه حتى الآن. لا ده يعني إحنا الحاقم هنشرح العشر دلالات العشر أبنية الأكثر شيوعا في الصرف في القرآن. ليه مع بعد المعجم يعني احنا بعد ما انت خلصت معجم خلصنا مثلا جذور لا لا احنا في الاخر ليه لان احنا بعد ما نخلص جزء كبير من المعجم هيبقى ايه او كله اللي هم الثلاثين بتوعتنا هيعمل ايه واحد يقول لك ايه خلاص انا فهمت المعنى العام جيب له السياق. يعني انا زوجتي كان ليها تجربة لطيفة مع حد من اصدقائنا يعني بشمهندسة سميرة كانت خدت جزء من المنهج شبه ده اللي هو الجذور وعلمت بيه عربي لهولنديين مسلمين وغير مسلمين، بس دخلت معهم منين؟ من الجذور الأكثر شيوعا. فكان بتعمل ايه؟ بتشرح لهم الجذر بالهولندي وتشرح لهم المعنى العام بالهولندي المعنى العام. بعد ما بتعمل كده بتجيب له سياقات قرآنية قدامه، هي بعد ما علمتهم القراءة يعني تعلموا القراءة دخلت بعد كده في الجذور، بس بدأت من الطريقة اللي احنا مشتغل بيها على تعليم العربية مطلقة خلاص. فتقول له فين في الصفحة دي الحاجات اللي جاية من قالة، فكان يقول له يقول لها ايه؟ يقول لها دي ودي ودي ودي ودي. تقول له طيب في حدود اللي انت عرفته المفروض تتوقع يكون معناها ايه؟ بيقولوا بنسبة كبيرة جدا من الدقة. انا ما كنتش مصدق ومراتي ما جاتش مصدقه، لكن هي ايه جد درستهم هنا في مصر لما جو شعر جاهلي وتاريخ ادب، ما اعرفش عمل كده بشرح لهم تاريخ ادب وشعر جاهلي بالانجليزي يعني حصلوا حصل، عشان هما لما بقول كده في ناس ما بتصدقنيش على فكره، هي قاعده معاكم بسالوها والله الحق ده اللي حصل. وما كان لهم كان لهم كام ساعه عشان تفتكري هي اشتغلت معاهم كام ساعه قبل ما يشتغلوا معاكي؟ 16 ساعه بس جوه. قلت لها طب عملوا ايه؟ قالت لي اديهم الشعر بيت الشعر الجاهلي، اقول له اقراه اقراه اقراه مستقيم قران واقرا قراءه مستقيم والله العظيم. لما جت بقى شرحت لهم قالت لي انا وانا شغاله معاهم كنت في فعلا بقول لهم يعني فين ده تتصور دلاله ده ايه كذا، قالت كان بيجاوب اجابات فوق الممتازه. ده من هم جايين بعد 16 ساعه فقط معرفتهم بالعربيه كانت وهم هولنديين ومنهم غير مسلمين والله. والله انا اول ما قلت انا لما قالت لي كنت بقول ايه يعني بعد كده قالت انا عايز قالت لي ده نازلين مصر. مين اللي نازلين مصر؟ قالت لي ستة مسلمات واثنين غير مسلمات درسوا معاها 16 ساعة بتاعت اللغة العربية. قلت لهم ماشي ده هيعملوا ايه هنا؟ قالت لي عايز حضرتك تشرح لهم تاريخ ادب وشعر جاهلي بالانجليزي. شعب العرب يعني لا انا الانجليزي بتاعي اضعف كده بكتير جدا. قلت لها انا ممكن اخلي زوجتي تشرح لي الانجليزي بتاعها كويس والعرب بتاعها كويس. اتفقنا على ماده ومعايا انت عايزين كام ساعه بتاع كانوا اربع جلسات. الجلسه كام ساعه؟ ثلاثة في 14 12 ساعه في اربع جلسات. فانا قلت لها هنا تاريخ الشعر اهو الحاجه هنا مش عارف جزيره العرب وبتاع حضرنا الماده ده انا بالعربي. قلت لها فين مظنه المعلومه؟ وبعد كده ايه شرحت بالانجليزي خلاص. فالمفاجاه ان هم لما بدات تديهم تقول له طب اقرا اقرا شعر جاهل قلت لي اقرا مستقيمه جدا والان كمان ده في القران ان هم حتى غير المسلمين يقول له اقرا اقرا واقرا اقرا مظبوطه جدا. فسبحان الله خلاص. فاحنا بعد ما تعرف المعنى عايز زي ما احمد مختار كده اداك كل الصور الصرفيه في مواد هنا الصور بحكم الجذور اللي احنا قلناها ما فيهاش تقليبات صرفيه ايه كتير. فاحنا لسه ايه يعني مثلا قال وتقول يعني مساله ايه اقاويل مساله ملمومه في جذور الجذر. احنا كل ما هنيجي البدعي ان احنا عدد الورود في القران هيقل تلاقي عدده قل وكم الصور الابنيه الصرفيه زادت ومش كلهم معنى واحد في الدلاله الصرفيه والا المعنى المحوري المعجمي واحد. المعنى الصرفي هو اللي بيديله الثراء ده. فاحنا من غير فاحنا عشان تركب الاثنين على بعض هنحط ايه ممكن نيجي في النص ونقول خمسة مثلا عشان المادة كل ما يكثر الثراء الصرفي تبقى محتاجه عشان تفهمه في الدلالة المعجمية. بس هنقول برضو ايه عشر اوزان صرفية. طبعا القرآن كله فيه 80 وزن صرفي من اصل 630 ولا حاجة 318 ده اوزان الاسماء فقط الاسماء الافعال خد راحتك بره خلاص. الاثنين على بعض انت ازيد من 600 وزن. القران كله فيه 80 بس ال 80 دول كلهم لو انت عرفت من 5 ل 10 لاوزان اكثر شويه تبقى قاعد فاهم كل ما يرد. يعني ايه كل ما يرد؟ بنسبه اللي انت 10 يعني 80% 85% من الدلاله مع الجذور اكثر شويه هتتفاجئ ان انت ايه حصل يعني تنور. لو حد عنده سؤال او تعليق قبل ما ننطلق يتفضل. حد عنده أسئلة؟ حد عنده اعتراضات؟ عايزة حضرتك تفسير للقرآن ولا كلام عن التفسير؟ لا تفسير القرآن. خليني ابص واقول لك يعني ليه. يعني في من اشهر الاسماء على الاطلاق اللي ليهم كلام منهجي كويس جدا في التفسير والمؤلفات القرانيه وبتاع الشيخ مصعب الطيار، لكن معرفش ليه منتج تفسيري يصلح للناس ولا لا. فخليني اساله يعني، لان في حاجات موجوده بس تقيله، في حاجات موجوده بس تقيله، وفي ناس مخلصه تفسيرات كامله. يعني في ناس انا اعرف كتير شيوخ مخلصين مثلا مختصر تفسير ابن كثير مسموع، بس انت ليكي شرط بتقولي فيديو يكون سهل. لا المفروض خليني انا عايز برضو الماده تكون ايه برضو، لانه ممكن يكون حد ايده طايله فيكون النحو والصرف والمعجم تقيل، فخليني اسال وفكريني بالسؤال ده المره الجايه. لو حد عنده سؤال او تعليق او تعقيب او اعتراض اخواننا ليه، لان احنا لسه اول بادئين بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض. احنا موضوع الشرايح عشان يعني هتستحمل على انت اللي تعمل ايه. يعني ماشي، انا هو الراجل بيعرف بيقول لو كان في شرايح هيبقى الموضوع اسهل بدل ما انتوه يعني من بعض وبتاع. فماشي، والاقتراح بتاع الاستاذه كمان، فانتوا لما الحاجه تبقى معاكم مكتوبه وموجود فيه شرايح اظن الموضوع ممكن يبقى اكثر وضوحا. طبعا شو البنت بتقول بقهر طبعا. فاخونا استاذ عمرو هيساعدني في ده، ابعت لي على الواتساب بحيث ابعت لك ايه حتى نجرب في حاجه. هجرب لك مثلا، ابعت لك مثلا ماده واحده في اللي احنا عملناه، ما انا عايز اشوف ايه اللي يعني، او حتى من الماده المواد الجايه اقول لك هاب ان ده اللي موجود. لو هنرتبهم الجذر ورقمه والمعنى المحوري وشواهد شعريه وسياقات قرآنية يطلع ازاي، ونشوف نجرب مادة بحيث تكسب بيهم سواء. انا فاكر انا يا خلاص ماشي. كل ذكر كنا بنتكلم عليه بس معناه وصوره والحاجات دي مش هنتكلم عليه سياقات كل ما الجذر يبقى مثلا قالها ايه سبب ان احنا اكتفينا فقط بالاشتقاق، لانه المعنى اللي احنا شرحناه على كام تقليبة الثلاثة هم ايه؟ اله والهان والهة. فايه اللي خلينا نخش سياقات بالرغم انه هو الكلام واحد؟ في جذور اول ما نخش الله زي قال برضو اله زي قال، لما جينا نتحرك فيه لينا ايه؟ قال ويقول وتقولون وقيل واقاويل، هروح فين؟ السياقات كلها مفاك كان كل المواضع كان ويكون او كونوا، فايه المساحة؟ في جذور تانية هيجي ده المثال ده بشكل واضح، هنيجي هنقف ليه؟ عشان كده سؤال اخونا برضو سامع اللي هو فكرة ايه؟ لا ده احنا هنقف بعد ما قلنا المعنى المحوري لا يكفيك المعنى المحوري مع التقليبات الصرفية الموسعة ان انت ايه؟ تفهمي المواضع، لكن ان احنا قلناه في أله أو قول أو كونة يعني أنت بس أقولك فين الموضع اللي أنت هتلاقي حاجة في القرآن من مادة أله ملبسة على المعنى اللي احنا قلناه؟ مفيش، لأنهما هما أله وإلهان وآله. خلاص كده في القراءات ممكن نلاقي حاجة تانية ماشي، لكن مش قول كان برضو ملمومة خالص. في جذور لازم هنعمل اللي حضرتك بتقوليه مع كلام أسامة اللي هو إيه، هنشرح حاجة بسيطة جدا في دلالة المعنى الصرفي ليه هيفرق معاكي حتى الوزن مطلقا، اي حاجه على الوزن ده هتفيد ده، زي مثلا استفعل فطلب فعل الشيء فاعل، فاللي هو ايه فعل الشيء من الطرفين، فيقول لك راسله قاتله ضاربه راهنه استفعل استكتب، يعني طلب منهم فعل الكتاب او وهكذا. ففي وزن اول ما تعرفيه تفاجئ ان انت ايه مشيتي، وخاصة لو كانت الأوزان ملمومة من 5 إلى 10 أوزان هتفكلك 80% من بنية الصرفية للمصحف. لو حد عنده سؤال تاني أو تعليق تعقيم اعتراض انتعاض، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، نلتقي إن شاء الله.